ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الخامسة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 8 أكتوبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 18 من محرم من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فالكلام على اللغة كظاهرة إنسانية في تعريف أنا يعني دايما بحب أستخدمه، اللي هو تعريف ابن جني كان بيتكلم على اللغة فيقول اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. يا سلام يا أستاذ عاطف، يا سلام، هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. طيب أنا عايز أتعلم هذه اللغة، فأنا دايما التقسيم التدريسي يعني دايما يقولوا أي لغة عبارة عن 4 مهارات أساسية، أي لغة هي عبارة عن 4 مهارات أساسية. فأنا لو عايز أتعلم أي لغة في الغالب هبذل جهد منظم، جهد منظم تكراري في المهارات الأساسية اللي هم إيه؟ استماع، تحدث، قراءة، الكتابة. ملاحظة على الهامش عشان هتستمر معنا طول المحاضرة، في فرق، ركزوا في اللي انا بقوله مش اللي انا بكتبه، لان انا في الغالب لما بكتب كلام غلط. ايه السبب؟ ان انا ليه اخر 12-13 سنة ما بكتبش في الغالب بقلم ورقة الا نادرة، دايما بكتب على الكمبيوتر، خلاص فالكلام بيخش في بعضه، يعني ممكن اجيب حرفين قبل بعض يعني ايه، فانتوا تركزوا في اللي انا بقوله عشان تستوعبوا اللي هي بيتكتب، خلاص. فاحنا اي مهارة عشان انا اوصل لدرجة ما من درجات الاتقان اللي هو ليه معايير دولية في الآخر رسين على إنه في أي لغة مبتدئ ومتوسط ومتقدم، درجات الإتقان دي آخرها في حاجة اسمها اختبار الكفاءة اللغوية لأي لغة، كل لغة ليها اختبار كفاءة لغوية بتقول إن حضرتك موجود في أي درجة من الإتقان دي اللي هو المبتدئ والمتوسط والمتقدم، وكل مستوى مقسوم لقسمتين، أي لغة اي لغه فيها هذه القسم، وكل مستوى من المستويات دي ليه توصيف معروف هنرفعه لكم على المجموعه اللي هو ايه، هو انا في المستوى ده بكون بعمل ايه، ايه اللي انا باديه اللي هو الاداءات، يعني انا بعرف اقرا ايه، بعرف اتكلم كام، حصلت اللغات في الغالب كام كلمه. في لغات لو فيها رموز مخصوصه زي اللغه الصينيه او اللغه اليابانيه يقول لك ان هم مثلا في اختبار الكفاءه اللغويه 5 مستويات عندهم جوه المستوى، خمس جوه اللغه 5 مستويات، المستوى ده يكون في الغالب المتقن للمستوى او المتجاوز للمستوى يكون معاه 1000 كانجي رمز غير الكلمات العادية. ففي لغات لها حاجة مخصوصة، لكن الشاهد ان انا ايه كل مستوى ده يعبر عن ايه درجة اتقانتك للمهارات الاربعة، خلاص، وايه الحصيلة اللغوية او الحصيلة من الرموز المخصوصة لو انت في لغة زي الكورية او اليابانية او الصينية، هم دول لوحدهم يعني في الدنيا باقي اللغات ما فيهاش المشكلة دي، خلاص. طيب انا عايز اعمل دول، بس احنا في الوقت الحالي عايزين نعمله بسرعة، بسرعة لاسباب متعلقة بان احنا حاليا يعني المتوفر لنا كم مصادر لغوية كتيرة، وعايزين نوصل لدرجة مرضية في اللغات بسرعة، بحيث انا مش عايز اقعد مثلا 5 سنين عشان اتقن لغة، انا عايز اخد فكرة واشتري بكرة، يعني ايه يعني خلاص. بس الفكرة اللي انا عايز اخدها دي يعني عايز ابقى واقف هنا مثلا تقريبا في اي لغة، خلاص، في وقت قصير، الوقت ده تقريبا من 90 يوم ل 100 يوم، خلاص. ده يعني ترند مشهور جدا اللي هو ايه اتقان اي لغه في 3 شهور، في ناس هتلاقيه كاتب اتقان اي لغه في 90 يوم، كلمه بالايام ليها وقع يعني الطف، برغم ان هم 3 شهور يعني برضو مش خلاص، في ناس يقول لك 3 شهور ونص، في ناس يقول 6 شهور، بس هي الفكره في ايه، وانا لو وصلت لمستوى متوسط B2 متوسط عالي في اي لغه، ده معناه ان انا ايه بتكلم واكتب وبعمل محادثات ويعني واعرف اروح البلد دي وازور واشتري ويعني اعرف اتحرك باللغه دي، فده حاجه كويسه جدا. وايه واخد فكره اشتري بكره، يعني انا مش مش مش قاعد خمس سنين. يعني انا مثلا لما رجعنا من اليابان قلنا لهم خلاص هندرس ياباني، كام انتوا عندكم كام ليفل بتدوا؟ قالوا احنا بندي 10 ليفلات. حلو، الليفل كام شهر؟ قالوا 6 شهور. لا يوم ما تكون دخلت ثالثه ثانوي وانا بقى عشان اتعلم. طب انا عايز اعمل، عايز حاجه بسرعه بسرعه، مش عشان كروته. يعني انا هاب ان البرنامج ده هيقول لك ايه، انت هتذاكر 5 ساعات في اليوم، ماشي، بس ليه ايه 5 ساعات ومعايا لغه لمده 90 يوم؟ ده حاجه يعني حاجه ممتازه جدا. اللغه دي لوحدها، احنا هنقول بعد كده في المحاضره بتاعه اللغه والاقتصاد ان انا لا، اللغه معايا معايا معايا كنز، معايا شغل، معايا معايا حاجات. يعني اللغه دي معايا حاجه كبيره مش قليله، ده احيانا بتبقى ابرك من الليسانس والبكالوريوس اللي مع اي حد، سواء اي لغه، لغه صناعيه او لغه طبيعيه، اللي احنا اللغات اللي بنتكلم عليها لغات طبيعيه. اللغات الصناعيه انت تعرف لغه برمجه، لو متقن لغه برمجه احسن من الليسانس او البكالوريوس فعلا، بس متقن متقن اتقان تام يعني. خلاص. طيب الدول انا هعمل فيهم ايه؟ انا هعمل فيهم ايه؟ فانا عايز في اي لغه، في اي لغه عايز ايه في كل من في كل دول، وده اللي احنا ممكن نوفره في اي لغه. في اي لغه يعني ايه؟ يعني احنا بنقول تقريبا احنا معانا اللي هنقوله ده في 40 لغه تقريبا اهو تقريبا. يعني ايه اللي احنا عايزينه؟ عايزين حضرتك في خلال 90 يوم ده تتعرف على ايه. فواحد عايز اتعرف على دي حاجه يمكن سابقه شويه على اي مهاره لغويه، دي من خلال خبره شخصيه ومن خلال الدراسه الاكاديميه، ونادر ما حد بيعملها او بيهتم بيها قصدا. اللي هي ايه؟ ان تقول لي اللغه دي نظامها ايه، تنتمي لانهي نظام. دي بتفرق جدا جدا جدا مع المتعلم. يعني ايه نظامها ايه؟ انا في اللغه العربيه لما حد يجي يقول لي اللغه العربيه دي نظامها ايه، فاقول له اللغه العربيه هي نظامها فعل زائد فاعل زائد مفعول، ده نظام اللغه العربيه، ده الاساس. خلاص، وليها حاجه فرعيه مسند ومسند اليه، مبتدا وخبر. خلاص، بس بنفس القوه يدوا نفس الحكايه دي. خلاص، اعتبروا ده المبتدا وده الخبر. خلاص، في الحاله الاسميه. في لغات يقول لك لا، النظام ده ايه؟ فاعل زائد مفعول زائد فعل. ايه اللي انت هتستفاده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لما تبقى عارف اللغه دي ايه، انت بقاعده، انت اي لغه بتعمل مقارنات في اول الامر بدون ان تقصد بلغتك الام، تقول هي دي اللي هي معقول، اللي هي دي مقلوبه. عشان كده احنا بنتعلم انجليزي بنحس مثلا ان علاقه الاضافه مقلوبه. يعني انا عايز في العربيه مثلا بقول الكتاب محمد، فاقول كتاب، يعني عادي مفهوم الكتاب اهو، مفهوم ذهني، وبعد كده اقول ايه محمد فخصصه. احنا بنبدا يعني بحاجه عامه ونخصصها، هم يقولوا ايه محمد، ايوه له بوك، فاللي هو ايه هما مقلوبه. الفرنساوي معدوله، الفرنساوي في الغالب بيعدلوا الكلام عادي زينا، لان الفرنساوي مش من الاسره بتاعت اللغه الانجليزيه. لما انا بعرف ده من الاول خالص خالص، مش لازم اعرفه معرفه تفصيليه، اعرف موقع اللغه دي مني مش من اي لغه تانية، مني انا. خلاص، فهبقى حاسس ان معدول او مقلوبه. اصل ممكن يكون الانجليز وهم بيشرحوا لغه يقول لك اللغه دي مقلوبه بالنسبه لهم، اللي هي ايه اللي هو احنا اللي هو احنا معدولين. خلاص، او لغه ليها نظام خاص. يعني مثلا فكره الشقلبه دي اللغات الالصاقيه او اللغات الالطائيه، اللي هو ايه التركي والمنغولي والمنشوري والياباني، اللي هو انت بتبقى قاعد هات يا ابني نزل شاي لغايه ما نعرف ايه اللي عمله. الفعل فين الفعل؟ يعني انا ما اعرفش محمد وقصه وكتاب وحاجات كتير، عمل ايه؟ باعه، حرقه، اراه، لا يعني هو فين الفعل؟ فين انا ما لسه مش عارف. خلاص، فدي اسره كامله اسمها اللغه الالصاقيه او اللغه الاسر الالطائيه او الالصاقيه، منها كذا لغات. لو انا عارف بسم الله الرحمن الرحيم ان اللغه كده، يبقى انا ايه، او معدوله او مقلوبه بالنسبه لي، او اللغه مثلا ما فيهاش اطلاقا جمل فعليه مثلا زي اللغه الانجليزيه، ما فيش جمله في الغالب طبيعيه بدون اي حاجه تبدا بفعل في اللغه الانجليزيه. احنا عندنا في جمل تبدا باللغه فانا لو عرفت واحد اهو ده قبل نظام اللغه يبقى انا كده ايه؟ يا ريت يكون حد شرحه بالعربي، يا ريت. ليه؟ يعني يقول لك ان اللغه دي يا اخوانا عشان هيشرحها باني مصطلحات، بيشرحها لك احنا. يعني احنا مثلا بنقول ايه؟ مبتدا خبر، اللي هو ايه المبتدا والخبر؟ يعني ايه؟ لو انا مثلا جمله لغه انجليزيه وقلت فعل، كلمه فعل لما واحد انجليزي تيجي في ودنه غير لما تيجي انا في ودني عربي. انا فعل عندي اللي هو الخبر، محمد قائم، قام محمد، قائم دي خبر، قام محمد قام خبر، بس في صوره فعل. خلاص، فانا هفهمها لو حد شرحها لي باللغه العربيه. فانا لو واحد عايز اميز اللغه دي ايه، اي نظام. اتنين، عايز اعرف الحروف، الحروف بأنهي شكل، الحروف ونطقها والقاعدة الخاصة بتاعتها، قاعدة الشاذة. مش مهم يعني، في أحيانا الناس بتكتفي بشكل الحروف، لازم يسمعها أدائيا. يعني الناس بتعود أهل اللغة بينطقوها إزاي، لأن في حروف كتير جدا في لغات، لأن معظم اللغات تقريبا في لغات زمان كانت بتكتب بطريقة تانية وبعد كده بقت بتكتب باللاتيني. فالحروف نفسها شكلها زي الإنجليزي بس نطقها مختلف تماما عن الانجليزي. معظم اللغات كده، حتى في لغات تنتمي للعالم الاسلامي اتكتبت كده. احنا حاليا بنعمل كده في الفرانكو، يعني اللي هو ايه جايين على كده. خلاص، انا عايز اعرف ايه ده. بس هنا حاجتين اللي هو احنا بنسميه احيانا هنا اللي هو الاستاتيكي والديناميكي. يعني انت عايز تعرف الناس بينطقوا الكلام ازاي، مش مجرد الحروف متفصصه ازاي. زي مثلا لغه زي اللغه الاسبانيه، لغه زي اللغه الالمانيه، مجرد معرفتك اتقان نطق الحروف كويس في الغالب اي حاجه هتشوفها تعرف تقراها كويس. اللغه العبريه عامله زي العربي، لو انت في العربي علمت واحد الحروف كويس قوي والتشكيل الاساسي اي نص يعرف يقراه حتى لو مش فاهم معناه. خلاص، في لغات لا، كميه الشذوذ الصوتي فيها عالي جدا، فانت عايز تعرف ايه؟ تعرف النظام الصوتي. طيب، احنا هنا عايز الكلام ده كله ده على الكلام اللي هو الكلام السريع، ان انا عايز اعمل حاجه بسرعه. اتنين، عايز اعرف الكلمات الاساسيه. يعني ايه الكلمات الاساسيه؟ في قاعده بنسميها قاعده 20-80. القاعده دي تنطبق على حاجات كتير جدا في الظاهر الانساني بما فيها اللغه، ان 20% تقريبا من الكلمات بتاعه كل لغه بتمثل 80% من اي نص، من اي نص لغه. خلاص، فاحنا عندنا قائمه متدرجه كده. لو انت عرفت ال100 كلمه الاكثر شيوعا، اكثر شيوعا في اي لغه، بتفاجئ ان انت مثلا تقدر تبيع وتشتري وبتاع. يعني في اليوم الواحد، معظم الكلمات اللي انت بتسمعها في الشارع المصري معدوده. يعني ايه؟ مش هتسمع مثلا التنميه المستدامه وانت في سوق الخضار، هتسمع ايه؟ السلام عليكم، صباح الخير، ازيكم، عاملين ايه، صحه كويسه، بكام، ها، وهتسمع ارقام. خلاص، وهكذا. فدي ايه؟ كلمات اكثر شيوعا. المقالات والجرايد وبتاع، كل الماده الصلبه دي ظاهره متعلقه بحاجه انشطه كتير جدا من انشطه الانسانيه، حمسه وقانون الاقتصاد. ف 20 80 دي في اللغه بيعملوا ايه؟ بيعملوا قائم الكلمات الاكثر شيوعا، فيقول لك دي ال 100 كلمه الاكثر شيوعا، دول ال 200 كلمه الاكثر شيوعا، لغايه ما نوصل للرقم السحري اللي هو من 3000. ده نقطه مهمه، و 7000 ده نقطه مهمه. في 5000 هنا دي مخدومه من الناحيه المعجميه. خلاص، فبيجيب لك ايه؟ انا اتعلم ايه كلمات؟ فيقول لك يعني ايه سحلفه بالالماني؟ ايه يعني ايه ديناصور باللغه لغه الهوسه؟ ما يلزمكش في ايه؟ في السرعه. طيب، يلزمك اول 100 كلمه. في ملاحظه هنا ابداها الاستاذ احمد محسن كانت في محلها، ان هو ايه؟ اكثر حاجات شيوعا في كل لغه في الغالب بتبقى ادوات، فتتجاوزي اول 100. سيب اول 100. او سيب كل الادوات اللي في اول 100. فانا لو قلت لك ان حرف بي او من او الى او عن باللغه الالمانيه ايه، مش مفيد. ليه؟ لان الحروف لا تفيد معنى في ذاتها. فانا عايز ايه؟ اربط حاجتين ببعض، فانت انتقل للكلمات، الكلمات الاساسيه. خلاص، فانا هبدا اتعلم الكلمات الاساسيه. اتعلمها ازاي؟ ما احفظش كلمه كلمه. خلاص، لا، الكلمه ليها شقين، ان انا اعرف هي ايه بتتنطق ازاي وكده، وابقى عارف عليها جمله ولو جمله بسيطه. خلاص، فانا مثلا قلت لكم وتاشي، يعني انا مثلا بالياباني لو قلت انا وتاشي وايمن ديس مثلا، يبقى جمله كامله. فانا اقول له كده معناها ان انا ايمن، فانت تحفظ ايه؟ خلاص. طيب، انا هاب ان انا هو الرقم فيه رقمين سحريين، رقم 3000 ده مهم جدا، ده تقريبا انت اي نص اي نص مكتوب او مسموع باللغه هتفهم فحواه لو انت عارف 3000 كلمه الاكثر شيوعا في اي لغه. خلاص. طيب احفظهم ازاي؟ ده معناه ان انا لو في 90 يوم هحفظ في اليوم كام كلمه؟ تقريبا مش اقل من 30 كلمه. في 30 كلمه جديده لو انا قلت عليها جمل كمان فكتير، 30 كتير. خلاص. ففي في موقع او فكره اسمها لينك وورد. خلاص. الراجل ده عامل، هي طريقه معروفه في مجال علم النفس المعرفي، اللي هو ان انا بربط لك الحاجات بحاجات هزليه عشان تحفظها بسهوله. فانا اقول لك مثلا جاتو. جاتو يعني قط بالاسباني، صح كده؟ انا عايز احفظها، فيقول لك ايه؟ اعمل فكره، اعمل صوره. هو دي الكلمه، كل اللينك وورد دي هو الراجل بيزعم في الاخر لو انت اتدربت عليها. وانا يعني ليا بعض التجارب في بعض اللغات بالطريقه دي، الراجل صادق لحد كبير جدا، اللي هو ايه، ان ممكن تحفظ 100 كلمه في ساعه، ساعه ونص، من اي لغه، من اي لغه بالطريقه دي. بس عيبها الاساسي الحالي ايه؟ ان هي معموله كلها على اللغه الانجليزيه، يعني بتسهل لواحد عارف الكلمات الانجليزيه. خلاص. ممكن تتطور شويه لو انت عملتها على لغتك، وده مشروع يعني ينفع يتعمل في حد يعمل ده. فهو مثلا الجاتو، انت عايز تحفظ ان قطه، يعني فيقول لك ايه، تصور قطه، عليه السلام ورحمه الله، قطه هربانه خطفت حته جاتو وماشي بيها، فاحفظ الشكل ده. فانت ايه، اعمل صوره صوره هزليه، كل ما تضيف عليها ابعاد هزليه والوان وبتاع، فانت كده ايه، تحفظ ده بده. مثال، احنا طبعا في يمكن 10 صفحات ولا حاجه زي كده ممكن نرفعهم مقطوعين من كتاب اللي هو تعلم اي لغه بسهوله بتاع بيل هاندلي، ضارب شويه امثله في 6 لغات او 7 لغات. هو بيتحدى القارئ، بيقول له اقرا دول خلال 10 دقائق هتطلع حافظ 20 30 كلمه من لغات مختلفه اول مره تسمع عنها. خلاص. الغريبه ان انت فعلا بتجرب ال10 صفحات، اول ما بتقراهم بتفاجئ ان انت ايه، الكلمة بالروسي افتكرتها. هو بيقول لك دي بالروسي كذا، دي بالإسباني كذا، دي بالياباني كذا. بس بيديك ايه، التكنيك اللي هو ايه، اعمل صورة هزلية خليها فيها حركة، ضخم الأشياء، دايما يقول لك ضخم الأشياء وخليها هزلية، وحط ألوان. يعني مثلا هتجيب فيل، هتجيب فيل رمادي، أما كل الفيل رمادي، فيل بينك، خلاص، فيل بينك لابس نظارة، وهكذا. القطة اللي سلقت الجاتو دي، لا خليها قطه قطه لابسه عصابه القناع، يعني عارف القطط اللي هي لابسه الحراميه اللي بيلبسوا ابيض في اسود، فخلي قطه كده ولابسه نظاره وسرقه جاتو، فالجاتو بالاسباني يعني قطه. فانت ايه، هو دي ده تكنيك في علم النفس المعرفي عشان تحفظ اي حاجه. في في في مجموعه تقنيات داخل اللي هو تحسين الذاكره، ان احنا الذاكره وحده ليها حد، ليها حد اقصى. فاحنا مثلا الذاكره قصيره المدى اللي هي بنراهن عليها في الحفظ السريع ده، ان انا خلال مثلا ساعه عايز احفظ 30 كلمه، فدي ايه، ذاكره قصيره المدى، عايز ازق القصير المدى ده ادخله في طويل المدى. فازاي اعمل ده؟ قصيره المدى علميا من 7 لـ9 وحدات، من 7 لـ9 وحدات، ما اقدرش اضيف حاجه اكتر من كده. يعني انا مثلا اقول لك ايه، هديك وقت تحفظ فيه 3-4 دقائق، تحفظ فيه قايمه فيها 20 رقم موبايل، 20 ارقام موبايل. فايه، في الغالب لما انا اديتها لك واسحبها منك هتبقى فاكر كام رقم؟ في الغالب 7 ارقام، مش اكتر من كده. خلاص. وهكذا. التكنيكس دي بتفيد في ايه، ان انت ممكن تخلي 7 وحدات دول او 9 اللي هم حد اقصى علميا، مفيش اكتر من كده، ده مختبر مقيس، لا ممكن تخليهم 70. ايه السبب بالتكنيك اللي زي كده، ان انت تعمل حاجه هزلي، ان انت مثلا اديك قايمه فيها 50 حاجه مترتبه ورا بعض، 50 حاجه، فبقول لك احفظهم بالترتيب ومعاك دقيقتين. في الغالب الناس ايه، بتفتكر اول شويه اخر شويه، اللي في النص بيفقد. خلاص. هو بيقول لك ايه، اتدرب على تكنيك، احد تكنيك اللي هي زي ده اللي هو الهزلي، اعمل هزلي مع بيسموه ترتيب الاحداث اليوم، اللي هو ايه، انت بيتكو حافظه، مش ما تقدر يعني، مش ما فيش اي مسابيل ان انت تنساه. فتقول لك ايه، قسم بيتكو، ده تكنيك انت تحطه دايما معاك تتدرب عليه، عشان لما تيجي تتدرب على اي لغه اعمله. فيقول لك ايه، لا او اي حاجه فيها ترتيب، عذرا، دي التكنيك الثاني ده الهزلي، ان هو ايه، المدخل بعديه جزامه، بعد كده صاله، بعد كده اوضه، بعد كده بلكونه، بعد كده. فاحفظه على 10 وحدات، اعمل حاجه ثبتها في ذهنك على 10 وحدات. خلاص. وبعد كده حط عليها تكنيك هزم. يعني انت مثلا قال لك ايه بطه فراوليه فيل وبتاع، انت قدامك 3-4 دقايق عايز تحفظ فيهم ال 50 وحده بالترتيب، فانت تعمل ايه؟ تقول انا دخلت البيت اسد بياكل فراوله بيطير ولا بطه، تعملها ايه اللي هو بيسموه تداعي، فانا البيت فاكره، فانا اول ما اخش الاقي في الجزامه اسد بيعمل ايه بياكل فراوله، بيعمل ايه يطير ورا بطه، راحت فين الصاله لقيت ايه ده، فانت ما بتفتكرهمش غير بالتداعي، وانا فاكر البيت وعملت صوره هزليه. فايه دي تكنيكس كتيره، اشهر واحد اشهر حد اتكلم في ده وكاتب كلام كويس جدا يقول لك ايه، ادي عندك تكنيك واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لكذا حاجه، واحد بيحفظ ارقام، واحد بيحفظ حاجات بالترتيب، واحد بيحفظ حاجات للامتحان، واحد مش عارف ايه، اللي هو توني بوزن ليه كتاب اسمه استخدم عقلك واستخدم ذاكرتك، في التكنيك ده مشروح بالتفصيل خلاص، واي كتاب علم نفس معرفي الجزء بتاع الذاكره، الذاكره قصيره المدى اللي هو ايه، ايه التكنيكات بتاع تحسين الذاكره قصيره المدى. خلاص كده طيب. فلينك وورد ده مثلا عامل تقريبا 12 لغه 15 لغه بالطريقه دي، خمس احيانا في لغات خمس مستويات، في لغات مخدومه، في لغات ثلاث مستويات. اللغات ثلاث مستويات يعني ايه؟ يعني تقريبا ممكن يوصلك ان انت تحفظ 3000 او 4000 كلمه دي بنفس التكنيك بتاع اللينك وورد. يعني البرتغالي معمول كده، الصيني معمول كده، العبري معمول كده، اليوناني معمول كده، طبعا الانجليزي مخدوم، يعني مش هنستبعد الانجليزي في الكلام ليه، لان اي فكره اي فكره في الغالب معموله للاسف، يعني اي فكره مخدوم في اللغه الانجليزيه، يجي وراهم الياباني، يجي وراهم الالماني، يجي وراهم لغات ايه اقل شويه، بس الانجليزي. امريكا فيها 32 مؤسسه حكوميه وظيفتها بس نشر اللغه الانجليزيه، 32 مؤسسه خارج امريكا، في امريكا، امريكا فيها 32 مؤسسه حكوميه وظيفتها نشر اللغه الانجليزيه داخل، لا في الخارج، فهو بيتيح اي شيء ممكن تتخيله، قصص مقروءه، قصص اطفال مقروءه، افلام مترجمه، افلام مدبلجه، مقالات مقروءه، مش عارف العاب للاطفال، تعليم اللغه باللغه، اي فكره ممكن تخطر على بالكم هتلاقوها معموله باللغه الانجليزيه للاسف. احنا بنقول ليه للاسف؟ لاني المفروض اي حد بيحترم لغته بيعمل الجهد ده، يجي بعدهم الالماني، يجي بعدهم يعني في لغات تانية، بس طبعا الامريكا اللي بتصرفه على اللغه عايز ميزانيه مهوله، يعني هو بيزنس. طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه في الكلمات، نفس طب الكلمات دي بتتلقي ازاي؟ الكلمات دي لينك وورد على طول شغال، بس لينك وورد مش شغال على الكلمات الاكثر شيوعا، بس هو شغال على التكنيكس، هو لينك وورد شغال على الكلمات الاساسيه، الكلمات الاساسيه راح احفظك ايام الاسبوع والالوان والارقام واسماء الحيوانات الاساسيه وبتاع، فانت بتبقى عندك حصيله سريعه جدا، بس من الميزه الاساسيه على الاطلاق في لينك وورد ايه؟ سريع جدا جدا، يعني الراجل فعلا بيقول لك انا خلال ساعه ساعتين ممكن احفظك فعلا اكتر من 100 كلمه. يعني انا ايه لو انا ماشي بالطريقه دي هبقى حاسس نفسي ان انا ايه بنجز بسرعه كبيره جدا. في قوائم، اما قوائم مشهوره جدا اللي هي ايه موست كومون كذا، اكتب الرقم وورد في اي لغه هتلاقي القوائم طلعت لي خلاص لغايه 7000 و10000 في اي لغه. وفي قواميس مخصوص، قاموس اللي هو بتاع 5000 كلمه الاكثر شيوعا في اي لغه اللي هو قاموس التردد، اللي هو ايه عربي موجود، اسباني موجود، الماني موجود، قاموس بيبقى خمس الكلمات ال 5000 الاكثر شيوعا في اللغه الاكثر تكرارا ومترتبين وعليهم جمل، بس للاسف جميع زي القاموس باللغه الانجليزيه خلاص، لكن مخدوم العربي معمول كده، يعني لو واحد عايز يتعلم لغه عربيه في قاموس الكلمات ال 5000 الاكثر شيوعا في اللغه العربيه، بس اللغه العربيه المعاصره مش التراثيه خلاص. في نفس الفكره بتاعتي برضو اللي هو الاستماع، ان انا عايز الجمل، انا عايز احفظ الجمل الاكثر شيوعا، الجمل الاكثر شيوعا، يعني واحد يقول لك ايه انا عايز اتكلم، اتكلم بايه، في كتب معموله للجمل الاكثر شيوعا والتعبيرات الاكثر شيوعا، فانا عايز اعرف ال100 جمله الاكثر شيوعا، انا خلاص بحفظ كلمات الاكثر شيوعا بالتوازي بحفظ ايه الجمل الاكثر شيوعا، ايه اللي زي ما احنا بنقول كده صباح الخير وازيك وانت عامل ايه والساعه، اللي هي الحاجات الاساسيه، بحيث ان انا في وقت بسيط جدا استطيع اجراء محادثات ومحادثات في امور مشتركه مع اي حد ناطق بهذه اللغه خلاص. طيب في الاستماع برضو انا عايز ايه، عايز نصوص مقروءه بس على مستويات، يعني انا عايز ايه؟ قصص اطفال مقروءه برتم بطيء واضح، حاجه اسرع، مقالات علميه وهكذا. خلاص الميزه ان كل اللغات تقريبا اللي هم اللي احنا بنقول اللي معانا الماتيريال بتاعتهم ال40 دول، ان هو في حاجه اسمها جريدد ريدرز. الجريدد ده مدرج كده يقول لك ده مستوى اول، ده مستوى ثاني، ده مستوى ثالث. ايه؟ قصه اطفال مقروءه والنص بتاعها قدامك، يعني موجود البي دي اف والصوت. قصه مستوى ثاني، قصه مستوى ثالث، وهكذا لغايه مستوى ايه؟ متقدم جدا، موجود في معظم اللغات اللي احنا بنتكلم عليها، او معظم اللغات المتعارف اللي في الغالب امنياتكم هتبقى بتلقبت حواليها. خلاص كده. طيب التحدث، كل تقريبا في اكتر من 6 لغات او 6 مواقع تقريبا او 10 مواقع في بتاع التبادل اللغوي. تبادل اللغه يعني انت ايه؟ انا بتدرب بحفظ الكلمات والجمل وبتاع، عايز حد اجرب فيه، بس عايز حد بيتكلم ايه؟ صيني، عايز حد بيتكلم كوري، اجيبه منين ده؟ اشتري منين؟ خلاص. فالمواقع دي ميزتها ان فيها تبادل لغوي، احيانا ببلاش واحيانا ايه؟ واحيانا مدفوع، ده موجود وده موجود. انا عايز اخش اتكلم حد، واحد يكون عايز يتكلم عربي خلاص، فانا اخش ممكن اساعده، وانا عايز حد يساعدني ان انا اتكلم اسباني، اتكلم برتغالي، اتكلم الماني، اتكلم صيني، اتكلم كوري. بس ايه يعني؟ تكون انت احترم نفسك، تكون انت حفظت لك كام جمله كويسين، بحيث ايه ما تتعبش مع الراجل كده، انت داخل صم وبكم يعني، مش كده لغه اشاره، مش خلاص. في مواقع تبادل اللغوي ده انا افرح لكم، اللي هو اشهر 6 أو 10 مواقع تبادل اللغوي مجاني، يعني واحد بيبقى عارف ان انت داخل بتتعلم ياباني وعايز اقول له بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم، عاملين ايه، اهل اليابان كلهم بخير بتاع، يعني هو عارف ان انا داخل اللي هو ايه ايضز، يعني عارف ان انا بتدرب، فهو الراجل داخل عصر على نفسه ليمون، وعارف ان انت يعني هتؤذي اذنيه بكلام مش موجود في اللغه، بس هو هيساعدك ويصحح لك ويقول لك ممكن دي بتتنطق ازاي وكده. الناس عارفه ان المواقع دي معموله عشان كده. خلاص. في برامج تفاعليه كتير منها نسخ على الموبايلات، ميزتها ان هي في خدمه ان انت تنطق الحاجه يقول لك صح ولا غلط. ده ميمرايز وده دي لينجو، وفي حاجات انتر اكتف اشهرهم على الاطلاق اللي هم روزيتا ستون وفلوينز، دول اشهرهم على الاطلاق، بس دول مخدومين وفي لغات مش كتير. يعني فلوينز مثلا فيها فرنساوي، فيها الماني، فيها صيني. البنت اللي عامله فلوينز نفسها هي بنت امريكيه متقنه للفرنساوي والصيني، انا جربت الفرنساوي فتره يعني من كذا مستوى، يعني انا في رايي الشخصي اعلى من روزيتا ستون. ميزته ان هو ايه التفاعلي؟ ايه ان هو بيديك تدريبات كتير وانت شغال، فهو وانت شغال انت عمال تكرر، هو متصمم، ده اللي الهيدن بقى اللي جوه، ان هو متصمم على 5000 كلمه الاكثر شيوعا زي ميمرايز وديلينجو وبتاع، ان هو متصمم اصلا الليفلات اللي انت بتعديها والكلمات اللي يقول لك كلمه كلمه كلمه، يقول لك فين بقى الكلمه اللي انا نطقتها اللي نطقتها، فانت بتشاور له عليها بتاع. هو اصلا بيدربك مش على اي كلام، لا، على الجمل اكثر شيوعا وعلى الكلمات اكثر شيوعا. خلاص. فميزته ان فيه كتير جدا، بس احيانا ما بيبقاش موجود في الموقع، بيبقى في السمارت فونز، ان انت تنطق الحاجه يقول لك لا عيدها حتى الجمل، وده للاسف مش كويس في اللغه العربيه، كويس جدا في اللغات الاوروبيه. يعني انا جربته فرنساوي وجربته اسباني، ان انا انطق العباره يقول لي لا عيدها، انطقها عيدها، انطق اديني، يقول لي احسن من الاولانيه، لا اديني اخضر، يقول لي لا كده نطق سليم عدي. حتى انا جربت كنت ايه يعني ايه، لان انا عارف التكنيك الهندسي اللي بيتعمل بيه. ففي المواقع عاليه جدا، وفي مواقع هو هي سبيتش باترن، يعني ايه؟ لو انا قلت له ايقاع الحاجه يتعدي بالرغم ان انا ما انطقتهاش صح، فانا كنت اجرب دي فيقول لي اه تمام عبيط يعني في مواقع لا حساس، اللي هو عارف اللي هو لما واحد يجي عايز يقول لك اي حاجه بالفرنساوي الايقاع ده، هو احيانا في السبيتش باترن اللي هي متصممه، اللي هو اللي عامل الشغل بتاع هندسه اللغه عامله كده، يعني ايه؟ لا مش في مواقع لا دقيقه جدا جدا. وطبعا برضو مش محتاج اقول ان الانجليزي مخدوم جدا في ده، الانجليزي في مواقع كتير جدا تديله النص يقراه، نص يعني اللي هو تي تي اس تكست تو سبيتش، يعني انا اديله نص مقاله اقول له اقرا ده عايز اسمعه، جمله اشوفها بتتنطق ازاي وهكذا. وان كان كل ماده طبعا بيتحسن، بيحصل له حاجه اسمها تنعيم او تيونينج يعني. طيب في فكرة التحدث دي فكرة مهمة، وخاصة لو حد بيتعلم لغة لغرض ايه يعني، مش غرض ترفيهي خلاص، ان هو يجيب محاضرات صوتية، محاضرات صوتية او فيديو لعلم هو بيدرسه. تفضلي لو ايه طب ما تفسحوا فيه هنا اهو، ده تفسحوا وانضغطوا، ايوه بس كده خلاص. فان انت تجيب مجموعه، تجيب محاضرات تسمعها تستفاد محاضرات يعني انت علم، وتكون يا ريت مترجمه. يعني مثلا عارفين شمسون العربيه، شمسون العربيه مترجم كورسات كتير جدا، هي مبادره عاملاها ملكه رانيا، ملكه بتاعت الاردن، زوجة ملك الاردن خلاص. فاخدين حاجات محاضرات من MIT في علوم مختلفه ومترجمينها، فانت بيبقى معاك ترجمه عربي السبتايت العربي، وهو الراجل بينطق بالراحة الحاجة خلاص. فده مثلا في الانجليزي مثلا، وانت تقدر تحفظ العبارة. يعني انت دي نصيحة في التحدث، ان انت ايه احفظ الحاجة واديها، يعني هو اللي قاله انت كرره كذا مرة وقوم قوله، ولو عبارة عبارتين اتدرب كده، اتدرب في نصوص حقيقية. ليه؟ لاني جزء كبير جدا من المحاضرات ميزتها ان المحاضرين دول بمحترفين، يعني هو راجل وبيفهم وبتاع، فانت بتعرف ان المتحدثين بتاعت اللغه حتى بيهزروا ازاي، يقولها ازاي، يقول الحاجه لما يجي يعرف بنفسه انا فلان الفلاني هو بيقول حتى فانت حاول ايه تحكي نفسك. واحد يقول لك طيب فين لغات تانية؟ اكتر لغات فيها محاضرات بعد الانجليزي الاسباني، يعني مثلا كورسيرا او تيدكس او بتاع، شوفوا اللغات، لو كم اللغات اللي كم الكورسات اللي مرفوعه بالاسباني كتيره جدا. فانت انا عايز ايه حد يكون معمول له سبتايتل على اللغه. انا ما بحبش الافلام ليه؟ لاني لغه الافلام لغه مخصوصه خلاص، وبتحيانا بتبقى لغه شارع خلاص. ممكن افلام وثائقيه، حلو ماشي، افلام وثائقيه كويس. طبعا هنيجي للمستوى تاني اللي هو في القراءه والكتابه، لا دي ما الحمد لله محلوله. ليه؟ لانه ما فيش لغه مش مترجم ليها القران او الانجليزي خلاص. فانا عايز اتدرب على نص مقروء ومكتوب خلاص، فانا اجيب ايه؟ اجيب المصحف، اجيب المصحف. بس دي عايز اصلا بعد اتقان اللغه العربيه ان هو تبقى ايه، عايز نص مكتوب مترجم للغتك، وحاجه مخدومه جدا بمعانيها بشرحها وبتاع. بس دي يمكن في مستوى تاني. طيب اضيف مستوى القراءه، ان انا عايز اقرا حاجه. فكل اللي احنا بنقوله ده مستو ان هو مثلا الجمل الاكثر شيوعا والحاجات زي كده، او القصص اللي انت بتسمعها او كده، ان انت بتعود عينك على القرايه، عينك على القرايه الوحدات الصوتيه. طبعا لان في لغات فيها شذوذ صوتي ضخم زي الفرنسيه مثلا، فانت مثلا احيانا في الفرنسيه كلمه قدامك اخر ثلاث حروف مش منطقيين وموجودين، فانت عايز ايه؟ لان احيانا بتقعد انت سامع كتير اول ما تشوف اللغه يا ايه ده اللي هو ايه فين الحرف يعني كل ثلاث حروف مش منطق ليه يعني طب كاتبينهم طب ما نحذفهم يعني فين ما احذفهم. او لغه معقربه زي الياباني مثلا، الصيني اللي هو ايه انت سامع الكلام سهل مكتوب قدامك. في ناس احيانا الياباني اول مستويات بيدرسوها بالروماجي، بيكتبوا بالانجليزي، بيكتبوا نطق الحاجه. فانا مثلا اقول واتاشي وا، يكتب واتاشي بالانجليزي وا دبليو اي كده. فانا حاسس ان انا لما اشوف الياباني يعني هاصر اول ما اشوف مين ده اللي هو ايه اللغات رموزها مختلفه تماما. فهو ايه او العبري لو واحد سمع عبري الاول اقول لك طب ما الرجاله تبعنا هم واخواتنا، اول ما اشوف اللغه الرموز نفسها اللغه العربيه ما اتطورتش قوي في الكتابه. ففي بالنسبه لنا العربي حصل له يعني تم تنعيمه بشكل غير عادي. اللغه العربيه لو حد شاف ان العربيه القديمه اللي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم تكتب ازاي، شوف العربي دلوقتي، العربي كتب يعني حضاره ضخمه جدا، كان بتكتب كل حاجه بتتفنن ان هي تكتب ده، فالمستوى الجمالي كان عالي جدا. فالعبري لا، اللغه يعني تحسها بالرغم اللي انت سمعتها هلا هتحس ان انت الموضوع ايه غاية في البساطة، لان نفس الاسرة بس اول ما تشوف الرمز هتتخض. فان انا اشوف نص انا متعود عليه وهو مكتوب زي ايه انا دي جربتها مره وقيمت دبلومه الترجمه وكانت مفيده جدا بالنسبه لي. كتب السنه انا عايز ايه ادخل كذا حاجه، احاديث البخاري مثلا، البخاري مترجم، مسلم مترجم، الترمذي مترجم، موطأ مترجم، فانا اجيب النص وعندي الصوت بتاعه عربي فاسمع نص عربي مقروء قراءه حسنه ونص نبوي واشوف الترجمه بتاعته خلاص. ففي ده ده ده ده ده مفيد. كتب المقدسه مثل الكتب المقدسه يعني ايه برضو مخدومه جدا صوتي، فكحاجه مكتوبه وبرضو ايه يعني في قدر كبير مشترك، يعني حاجه يعني انا كمسلم مش الموضوع مش بعيد عني يعني. والكتب اللغات المعربه لو حد فيكم معرفش حد كتب سنسكريتي ولا لا، سنسكريتي لغه مقدسه فمكتوب بيها الكتب المقدسه بتاعت الهنود فمخدومه، وهي اللغه تبدو معربه قوي في الكتابه لو واحد ركز دقيقتين يفاجئ ان هي سهله. مش انا مره في دماغي ان انا اشوف الموضوع لقيته لا مش شكلها، اللغه شكلها خضه محترمه، شكلها شكل الحروف اول ما الواحد بيشوف نص مقري ومترجم لا الموضوع سهل مش بعيد. والا مقالات العلم المتخصصه لو انت حضرتك مهتم بتخصصك فيزياء اقتصاد اداره وبتاع، لو شفت حاجه مقالات مقروءه في تخصصك ده هيبقى افيد جدا برضو. فين؟ لان انا اللغه انا عايزها لغرض، فاول ما اخش في الغرض على طول يبقى انا ايه اللغه للحاجه اللي انا عايزها عليه. فانا لو انت كنت بتقرا بتتعلم اللغه دي عشان حاجه معينه هات مقالات من حاجه دي نفسها وشوفها مقروءه ومسموعه. طبعا دي في خدمات كتير في لغات معظم، اول ما نبعد عن العربي تلاقي الخدمات كتير، العربي مش مخدوم قوي حاليا لغايه دلوقتي يعني خلاص. طيب طيب لينك وورد ماشي. نصيحه كل اللي احنا قلناه اجمالا ده، عايزين في الاول تقروا حاجه كتاب يكون حد، انا برشح كتاب بعينه مستو ان هو مترجم للعربي فبيسهل على اللي هو تعلم اي لغه جديده بسهوله. هو بتاع بيل هاندلي، مست الكتاب ان هو مترجم للعربيه وصاحبه تقريبا يعني جرب ان هو يتعلم 15 لغه تقريبا، فبيتكلم عن ايه عن تجربه تعلم اي. اسم الكاتب بيل هاندلي مرفوع بدي اف فور فري على هنداوي، طبعه كلمات ترجمه الكلمات اللي هم هنداوي يعني خلاص. ليه بردانين؟ لا شوفي انا قلت انا حران. طب انت ايه يعني؟ طب ما ننزل بطاطين. صعب في ايوه حد يديها حاجه تتغطى بيها. فالكتاب ده ميزته ايه يعني؟ ان هو واحد ان هو كتاب صغير يعني لا يتجاوز 200 صفحه او 200 صفحه من قطع صغير، فيعني ميزته ان فيه تكنيكس كتيره جدا، اسماء ومواقع، خبره راجل جرب كذا لغه خلاص. وده اللي هنحيل عليه، ده اللي هنقطعه، لازم ده هنرفعه حتى تكليف الناس تقراه، اللي هو شرح فكره لينك وورد اللي هي ايه اللي هو التكنيك اللي هو حفظ الكلمات بالشكل الهزلي، في 10 ورقات يمكن او اقل فيهم الشرح ده. مستو ما ضرب مثال بايه ب10 لغات ولا حاجه يعني، واحد يقول لك ايه انا اعلمك دلوقتي 10 كلمات روسي، طب انا ما اعرفش روسي، باللينك وورد بيجرب يقول لك ايه بص يديك التكنيك فمستو ان هو ايه حد جرب الحاجه، مش بيتكلم عن حاجه كده يعني ايه بيقول لك يمكن تنفع، لا لا هي نفعت وجربها خلاص. هو موقع وبيتباع الحاجه بتاعته خلاص. انا تقريبا معظم الحاجات اللي هي بتتباع يعني جبتها يعني لقيتها من غير فلوس، اللي بدور عليها بفلوس شكلها هنجيبها اللي هي العبري اللي عاملين مستوى منهم نازلين نسخه ديمو بس عايزين. هو كلهم على بعض لو حد عايز يشتريهم ال 15 لغه مثلا تقريبا يكلفوا 500 جنيه ولا حاجه، حتى ممكن نعمل نتفاهم في ده نجمع فلوس وننزلهم كلهم ننتفع بيهم يعني، لان هو ايه في لغات مخدومه قوي فيه مستوى 2 و3 و4 و5 فلينك وورد يعني يقول لك برتغالي اسباني صيني كانتونيز ومندرين مخدوم جريك عبري بتاع، بس الكل عشان هنا ملاحظه كل لغه الشرح انجليزي، فلو واحد عنده الانجليزي بتاعه معقول ينفع معاه. انا شخصيا عجباني الفكره بس عايز اقلبها عربي. ليه؟ لان ان انا انقل اسجل لغه على لغه ثانيه فايه خلاص، بس هي ميزتها ان هي مرتبطه بالتصوير، فانا ايه يعني برضو الروح للصورة أسرع من أنا لو حفظتها. لا اللينك وورد بيبقى الاساس ان هو بيديك الحصيله اللغويه الاساسيه بتاعتك. فانت مثلا لو لغه مخدومك فيها مستوى 2 3 انت تخلصين تبقى مثلا معاكي اكتر من 3000 كلمه مرتاح كلمات الاساسيه. الموست كومن القوائم بتاعتها وكده في مواقع بقى ده يعني ممكن نحط كله على في حاجات اللي فيها روابط وده هنحطها على الصفحه اللي هو ايه لا دي القائمه ادي القائمه ادي الكلمه منطوقه وعليها جمله اكتف لينك صوت. فدي دي مخدومه في لغات كتير طبعا مش كل اللغات بنفس القوه مش كل اللغات بنفس القوه. طيب ايه تاني في الحاجات السريعه ملحوظه في حاجه اسمها بود 101 اللي هو زون كده بود 101 او 3 مينتس اللي هو لغه كذا في 3 دقائق بود 101 في لغات كتيره جدا. ميزته ان هو بيبقى عامل ايه فيديوهات معدوده فيديوهات معدوده بيقول لك ايه اللي هم التعبير الاكثر شيوعا اللي هو انا عايز اقول ايه اهلا انا اسمي كذا الايام الاساسيه الالوان الاساسيه بتاع. طبعا في لغات بتبقى مخدومه زياده فيقول لك ايه ال25 نقطه الاكثر شيوعا ال25 جمله الاكثر شيوعا ال25 جمله اللي انت قلتها لاي حد متحدث اصلي هيقول لك ايه ده ما شاء الله لغتك ممتازه جدا اتعلمتها امتى وبتاع. لان حاجات يعني ايه يعني زي انت لما واحد يكون نعلمه العربي فيقول له يقول واحد مرحبا اهلا وسهلا خلاص فماشي. لكن لو حد علمه ايه حاجه اللي هو ايه يعني ازيكم شرفتونا منورين ربنا يعمر بيتك يعني ايه بصايع ده يعني ده من امتى موجود في مصر. واحد صديقنا كان تونسي اتعلم العاميه بسرعه فكان في ناس ما بتقفشوش بسبب ان هو ايه لقط الكلمات اللي هي ايه اللي هي اللي فما بيسالش الكلام دي يعني بكام هذه دي بكام دي يعني ايه لقط بسرعة طريقة النطق والكلام الجمل الأساسية. قولي حضرتك مش شايف ان دي تود دي مستوى عالي جدا من المواقع دي بتوصلها لحد ما هي السؤال لو هو الموقع لوحده هو اللي هيعمل ده هو اللي هيعمل ده كل ده مع بعض المواقع دي فيها جرامر؟ ده سؤال كويس. المواقع دي فيها جرامر معظم اللي احنا قلناه نبني على نظريات تواصليه يعني ملوش دعوه خالص بالقواعد ملوش دعوه خالص بالقواعد. ليه؟ لانه بيقول لك ان انت عايزه ايه في الثلاث شهور عايزه مستوى لغه تخصصيه ولا وظيفيه ان انا عايز يعني انت مثلا لو جبتي واحد الماني ولا فرنساوي ممكن تفتحيني فيه قواعد ما يبقاش قوي فعلا زي واحد عربي يعني لو انت واحد مصري انا عايز اعلم واحد العاميه فانت هيقول له ايه بص احنا بننفي ازاي بنقول ايه مش هقول هو بيعلمها له كده احنا بنقولها ايه زي اللي احنا كنا بنعمله في امتحانات الصرف لو حد يفتكر اللي هو ايه هات المثنى من كذا تيجي ازاي دي انت مش حافظ القاعده انت عشان انت متحدث اصيل باللغه فانت عندك ملكه بس انت مش قادر تصيغها في قواعد خلاص. المستوى التخصصي ممكن نقوله ممكن واحنا بنضرب مثال مثلا بالعربي وبالانجليزي ممكن ناخدهم كامثله حيه يعني اللي هو ايه انا عايز في السكه اعرف قواعد وده مهم جدا على فكره ان هو ايه بس قواعد بأي طريقه الطريقه المكانيه تكون جمله في وقت من الاوقات بالظبط اللي هو احنا بنسميه النحو الوظيفي مش التخصصي خلاص. يعني مثلا في الانجليزي اي كتاب قواعد انجليزي هيبدا بايه الازمنه البتاع انا عايز اقول جمل انا حافظ جمل بالفعل ما هو دي المشكله هنا القاعده هنا انا من اول لحظه يعني في مثلا انا في شويه حاجات هوريها لكم يعني هوريكم مقاطع منها عشان الناس تبقى عارفه هو ايه ده اهميه الحاجه بنسلر من احسن الحاجات الاويان كان قديم شويه بس مميز جدا. بنسلر طريقه لتعليم اي لغه بسرعه خلاص. فبنسلر ميزته ان انا من اول بسم الله الرحمن الرحيم كجمل يعني اول حاجه انا اول يوم هحفظ 3 جمل ولا 4 جمل خلاص يعني هعمل محادثه بس انا ما اعرفش قواعد خلاص. فانا عايز بجانبها ايه كتاب بتاع قواعد وظيفي زي ما بالظبط انا مثلا لما هنحل مثلا في اللغه الانجليزيه في كتاب اسمه تعلم اللغه تعلم الجمله الانجليزيه في 30 دقيقة. هو هدفه ان انا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجملة متكونة ازاي؟ اللي هو ايه؟ النظام، بس مش بشكل تجريدي، لا ده بيديك جمل والشرح بالعرب انا مترجم. فهمت ان هو بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ تعلم كتابة الجملة الانجليزية في 30 دقيقة. هو قصده يقول لك ان انت قعدت نص ساعة على الكتاب يوميا، نص ساعة يخلص في 6 ايام، 6 ايام اسبوع. فانت بتبقى ايه طالع عارف الجمله، بتركب جمله، الجمل اللي انت حافظها ممكن ايه، ممكن ايه تفكها، يعني تقول اه لا دي متكونه وكذا. وده كله احنا بنتكلم على المستوى الوظيفي، المستوى الوظيفي مش مستوى تخصصي. والا مثلا النحو، نحو العربي، نحو العربي بدون مبالغه ممكن واحد يشرحه في ساعتين. بس يشرح ايه في ساعتين؟ في ايه اللي هو الهيكل الكبير والجمله العربيه متكونه ايه، ويضرب امثله وكل حاجه. طب انا عايز تفاصيل، تفاصيل ثلاث محاضرات، ثلاث محاضرات يشرح نحو صرف. بعد ما اشرح اشرح ايه في النحو الصرف، في النحو الصرف اللي هو اي حاجه تقابلها تعرف تفكها بسهوله. خلاص طيب النحو بقى، النحو العربي التخصصي ادرسه في كام سنه؟ والله لو قعدت 40 سنه تدرس ده نحو خالص مش هتخلص، لا نحو ولا صرف. ليه؟ حاجه ما بتخلصش. اللغات الوصيفه قابله للزياده، كل ما تحفر فيها تجيب. يعني احنا ممكن حاجه تشرح لك بالظبط في سطرين، سطرين هي هي الحاجه دي فيها بيبقى احيانا كتاب واثنين وثلاثه في الحاجه، يعني في الحاجه. انا فاكر زمان حد من مشايخنا كان بيشرح لنا نحو، فبيقول ايه شرح انواع التنوين وقال ست انواع مشهورين وبتاع، وبعد ما شرحهم قال طبعا والتنوين احنا بنقول ده دلوقتي في مستوى الطالب المبتدئ، والا التنوين احنا ممكن نقعد شهر كل يوم محاضره ما نخلصش. فانا لما قال كده حسيت ان هو يعني مبالغ يعني. خلاص بعد كده لا مش مبالغ ولا حاجه، لا هو التنوين انا تقريبا عندي في المكتبه مثلا ثلاث كتب في التنوين، كتاب واثنين وثلاثه في التنوين بس. لأن الموضوع كبير مش بس هو ايه، هو انا يلازمني ده، انا عايز اقول امتى اقول ان وامتى اقول ان وامتى اقول ان وخلصنا. انا عايز اعرف يعني قاعده عمليه المنادى عشان انا اشرحه كتير جدا وتفاصيل وبتاع مش عارف ايه. لو انا قلت لك كل حاجه بعد الياء النداء لوحدها حط لها ارفعيها، واي حاجه من قيحتين انصبي الاولاني، قاعده اغلبيه ووظيفيه تمشي في كام، في 95% من الحالات. خلاص هو ده اللي احنا ايه اللي احنا عايزين نقوله، وهي قاعده سليمه مش وحشه يعني. خلاص طيب ده من ناحيه اللي هي ايه، من ناحيه السرعه. في تعلم اي لغه في 3 او اللي هو 3 مينتس ده كويس. البود 101 ميزته برضو ان هو سريع، والكل مقطع ب 10 دقائق بس بيبقى ايه اللي هو 3 minutes وبود 101 بيبقى 10 دقايق في كام لغه، في لغات كتير جدا. ميزته ان هو اي لغه بيعلمك التحيات الاساسيه والايام الاسبوع ومش عارف. لا هو طبعا ويب سايت وفي حاجات بتتباع، بس هو كله تقريبا متاح ومعظمه موجود على اليوتيوب. يعني اي لغه موجود، بود 101 برتغيز مثلا، اسباني، بس طبعا معظمه بال اللغة الإنجليزية. هو بيشرح باللغة الإنجليزية بس هو في الأصل إن أنا إيه لغة إنجليزية بسيطة، بمثل نفس الحكاية باللغة الإنجليزية. خلاص في حد أحيانا بيستخدم الأفلام بطريقة مختلفة، الأفلام في واحد شاب كان عامل مبادرة ممكن تشوفه، يعني هي الفكرة كانت عايزة تتخدم، يعني هو أظنه لو اللي هي سلمها، حد شافها سلمها، كان عامل تعليم إنجليزي من الأفلام، بس ميزته إن هو تواصلي، بس هو مستو انه كان مركز. يعني ايه نقول لك العباره دي بتتقال بالطريقه دي، نجيب لك مقطع واثنين وثلاثه فيلم بتتقال وهو بيأديها ويقول لك معناها كذا، هو سعودي الشاب، وبعد كده يدي قواعد، يدي شرح قاعده في اليوم او المحاضره مش كبيره صغيره، وفي نفس الوقت ايه فيها حاجات ايه متنوعه. طيب لو حد عنده سؤال او تعقيب في خلال اللي قلناه يقول، لان احنا عايزين ننتقل الى اللغة العربية، لأن شرط في اللي احنا بنقوله كله ان جزء كبير ان انت تفهم الحاجة وتركبها تركيب كويس في ذهنك، ان انت تكون عندك ثراء اصلا في اللغة بتاعتك مش العامية. اللغة الفصحى، لان العامية تقريبا ملهاش قاعد محترمة يعني. ايوة لا في ده هيبقى كويسه، لان هو لسه هنقول لي هقول لك تفاصيل دلوقتي. اني انا اصلا الشخص اللي بيكلمني ده عنده لكنه معينه، وارد جدا ان يكون في اللكنه دي لكنه العامه للبلد. لا في الغالب اللي بيعلم اللغه الاساسيه، يعني مثلا الاكسنت الامريكي، الاكسنت البريطاني، الحاجه ده على حسب، على حسب انت عايز تتعلمي ايه. يعني يعني معظم الناس في العالم الاكسنت الامريكي هي الاكثر شهره بسبب الافلام وبتاع، خلاص اكثر الاكسنت البريطاني تحس ان هو ناس وقور بيتكلم فصحى مثلا حاجه زي كده. الأسئلة اللي كانت بتبقى لناس متخصصين وناس جربت لغات مختلفة مع بعض يقولوا جمع كذا لغة مع بعض ينفع بشروط، ينفع بشروط، والشروط الأساسية إن هم يكونوش من نفس الأسرة. يعني مثلا هتعلم برتغالي وإسباني مع بعض اللي هو رايح فين، اللغتين شبه بعض خالص فدوما من نفس الأسرة ما ينفعش. هولندي وألماني هيخشوا في بعض خلاص. تعلم مثلا تركي وياباني ومعاهم فارسي مفيش حاجه خالص خلاص. يعني حاجه ينفع. ففي ناس مع التجريب يقولوا لو انت يعني قادر تظبط ورقه وقتك وبتاع وتختار ثلاث لغات بعنايه شديده جدا من ثلاث اسر مختلفه ينفع ثلاث لغات مع بعض في نفس الوقت خلاص. لكن هو نصيحه افضل لا على الاقل في اول اسبوعين، لانه بالطريقه دي لما تقروا كمان بالذات كتاب اتعلم اي لغه بسهوله بتاع بيل هاندلي ان هو يقول لك اول اسبوعين انت عايز تثبت ايه نظام النطق وشويه حاجات اساسيه اللي هم ايه لسه بتايه الدنيا عندك ما لسه طريه يعني. فانت اقطع خد لغه اقطع فيها شهر مثلا، لو انت عايز تشتغل مع كذا لغه مع بعض اقطع فيها شهر خلص فيها كل الحاجات الاساسيه اللي احنا هنضرب بيها مثال مثلا في العربي والانجليزي، وبعد كده ايه خش حول مع لغة. فانت هتبقى بتعلي. عشان كده لو في حد هنا لغته ترجمه مثلا ولا ألسن ولا لغات شرقيه بقى بيدرسوا ايه ثلاث لغات مع بعض ولا اربع لغات مع بعض على الاقل احيانا، وفي لغه اساسيه ولغه فبيبقى فيه وبيدرس قواعد وبتاع يعني في كده. حتى ده انا ما اعرفش يعني حاجه في اللغات الشرقيه اداب لغات شرقيه مثلا وهكذا. ففي جمع يعني طريقه الجمع دي ممكن، بس بشرط ان هو يكون ايه يكون لا اللغه الام. اللغه الام الصينتي يعني في الاخر خلاص هي دخلت يعني احنا دلوقتي احنا مش عرب احنا مستعربين يعني خلاص. بس واحنا بندرس نحو وصرف وبتاع لا احنا ما بنبذلش نفس المجهود اللي اي في اي لغه تانية. احنا بنتعلم اللغه يعني بس لا من جوه انت سامع كم منصوص من ساعه ما اتولدتي عربيه فصحى كتير اكتر مما تتخيل. والدليل ان انت لو في مسلسل تاريخي واللغه بتاعته عاليه بتبقى قاعده متاثره وبتاع، طب انت تقدري تقولي اللي بتقولوه لا بس انا فاهمه، وحتى لو مش فاهمه كلمه حسوا يعني عارف لما قال له كذا فشتمه شكله كده دي شتيمه شكله. مره واحد صديقي مهندس مهندس مدني فكان بيشتغل معاه عمال في ناس منهم مش متعلمه امي، فجاي وهو بيقول له ايه هو الراجل ده صعيدي والعامل صعيدي، فبيقول له يعني يا عم ابراهيم زمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خيل الله اركبي فانا مش عارف. فهو ايه قال لي انا حسيته اتحمس قوي لما قلت له يا خيل الله اركبي، فقال له انت فهمت يعني ايه يا خيل الله اركبي، فقال له لا بس جسمي ده شعر. يعني يعني هو حس اللي هو بيسموها الرساله اللغويه، انا حسيت ان الكلام فيه ايه في حراره تماس هنخش نقتلهم يعني انا حسيت ان احنا هنعمل حاجه مهمه يعني خلاص. فهو ده الفرق من المتحدث زي احنا دايما يقول لك احنا لما بتسمع خطبة الجمعه او خطيب بارع او لو في خطيب بارع واحد بيتكلم فصحى مستقيمه او شعر فانت بتنفعل وممكن تبكي ممكن تتاثر هو قال ايه بالظبط. لا زي القران انت بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقران الشحنه بتتاثر فعلا. عند التدقيق لو سالناك عن كل حاجه انت مش هتفهم، بس ايه اللي حاصل دي الملكة يعني انت برضو في الاخر في الاول في الاخر عربي يعني بمعنى او بنسبة خلاص. طيب لو احنا عايزين نعمل ده على اللغة العربية ممكن يعني ناخد واحنا في المشين اللغة الانجليزية نجرب فيها التقسيم اللي انا اقولها دي انا تقسيم انا يعني بي بي بي انا اللي يعني انا برتضيها في ان انا اشوف علوم اللغة. مثلا اللغة العربية احنا مثلا المسلمين عملوا لها مثلا تقريبا 12 علم عشان لو انت عايز تتعلم عربي بشكل محترم يعني دول ال 12 علم اللي بيتعاملوا مع اي ظاهره متعلقه باللغه العربيه. طب العلوم دي بغض النظر هي ايه هي ثلاث مستويات او ثلاث اقسام: علوم الصحه، علوم الجمال، علوم اداء الجميل. خلاص علوم الصحه انا عايز اتاكد ان انا ايه واحد بنطق الاصوات صح الصوت خلاص اللي هو في اي لغه تانية، مثال اللغه الانجليزيه، انا عايز اتاكد ان الفوناتكس اللي انا بقوله صح، والاكسنت لو انا بتعلم اكسنت معينه اهل اللغه او اهل اللهجه دي بينطقوها بالطريقه دي. خلاص فانا عايز اتعلم الصوت، مجرد ان الصوت يبقى صح مش لازم يبقى جميل، صح. خلاص اتنين، المستوى الاكبر شويه من الصوت البنيه، ان انا عايز اعرف اللي هو احنا احيانا بنسميه في الانجليزي الورد فورميشن، ان انا عايز اقول لما اجي زي عارف لما يقول لك ايه حد اجنبي بيتعلم التثنيه فيروح عامل تثنيه احنا ما بنقولهاش او اللغه العربيه لا تحتملها، فتقول له لا ما بتسالش كده. خلاص فانت عايز تضمن بس ان البنيه، بنيه الكلمه اللي هو ايه التصريف المختلف، التصريفات المختلفه يعني البنيه الوسط. ايه البنيه الوسط؟ البنيه اه لا نقصده بيه البنيه، البنيه المفرده، والا البنيه، البنيه التركيبيه اللي هي النحو، لكن البنيه المفرده اللي هي ايه الصرف. فانا عايز اضمن ان انت بتعرف تجيب البنيه صحيحه في اللغه دي. خلاص المستوى اللي بعد كده اللي هو التراكيب، التراكيب العاديه، فانا عايز اضمن ان انت تقول جمله صح مش لازم جميله. فانت مسؤول لي، انت مسؤول لك ايه، اعلمك شويه حاجات في النحو تقول لي خلق الله الانسان، فانت تبقى مبروز عملت جمله صح. فلو جينا في مستوى تاني، مستوى الجمال، هيقول لك لا العرب ما يقولوش كده، يقول لك خلق الانسان، فنجيب فاعل ليه وهو معروف، فما تقولش خلق الله الانسان يعني، الا لو انت بتكلم واحد منكر ولا بتكلم على حاجه بتاكدها ولا بتاع. ف مستوى الصحه مختلف عن مستوى الجمال، بس ينفع حلو. عشان كده دايما لما يعلمك يقول لك قول كذا، دي الجمله الايه الاساسيه، لكن اهل اللغه ما يقولوش الجمله دي كلها، يعني يقول لك ايه كذا، ده ايه مستوى ايه الدارج او مستوى البلاغي او الجمال يعني. خلاص دي التراكيب. طيب انا عايز اضمن ان التراكيب مظبوطه، خلاص درستها في النحو، عايز ادرس بنيه التراكيب، صحه التراكيب المخصوصه، هو تركيب بس مخصوص مش زي اي حاجه في اللغه، اللي هو الشعر، الشعر اللي هو علم العروض والقافيه. يعني انا عايز ايه الشعر، الشعر ليه اوزان مخصوصه، 16 وزن في العربيه او 15 على الخلاف، 16 دول او 15 دول انا عايز اعرفه وميزه. فمين العلم اللي بيخليك تفهم التراكيب المخصوصه دي شكلها ايه، لانه كمان حتى ليها قواعد، النحو نفسه بيتغير في الشعر لاغراض متعلقه بالضروره وكده، فالعلم اللي بيدرس ده العروض والقافيه. خلاص طيب انا عايز اعرف صحه الدلاله، الدلاله المفرده، الكلمه دي معناها ايه في العربي، الدلاله المفرده. خلاص فده احنا بندرسه ايه في المعجم او علم المفردات، او لو حاجه اوسع شويه فقه اللغه. خلاص كده كل ده مستوى صحه، احنا مش عايزين حاجه اكتر من الصحه. خلاص طيب كده دلاله مفرده خلاص. طيب بالترتيب كده، لو انا في العربي انا عايز اتعلم عربي، فعايز اضبط صحه الاصوات، خلاص عايز اسمع حاجه او اقرا حاجه، نصيحه في الحاجات الاولى استعينوا بحد، يعني حد او حد شارح كتاب. فالاصوات مثلا في العربي الدكتور ايمن رشدي سويد، دكتور ايمن رشدي ميزته ان هو ايه شارح حاجات كتير متخصصه في علم التجويد، لكن ميزته ان هو شارح مستوى زمان كان اسمه ايه احكام التجويد عموما كده، مش مرتبط بمتن لا تحفه الاطفال ولا الجزاريه. خلاص ودي فيديوهات تقريبا 120 فيديو ولا حاجه، الفيديو بيبقى 10 دقائق ربع ساعه، كان على مسجل على القنوات زمان حتى وكان لسه شباب شويه. خلاص فايمن رشدي سويد يكفيك في ان انت تعرف ايه احكام التجويد كلها. ليه احكام التجويد؟ الاصوات العامه. طيب في حاجه تانية عايزين نعرفها في الاصوات؟ في حاجه تتعرف تاني في الاصوات؟ مطلق اصوات. ليه؟ لان التجويد ده اداء مخصوص للقران، بيضبط لك المخارج والحروف، تعرف تنطق الحروف كلها صح في العموم، والحروف في حالتها المتحركه يعني الحروف علاقتها ببعض، لكن ده مش كل النصوص بتتقري كده. خلاص يعني مثلا في ناس اللي بيقرا مجود بس القران، وفي ناس بتقول الحديث وده الراجح يعني، لكن غير كده ما بيتقريش كده. فعشان كده لما يكون واحد دارس تجويد او قراءاته تقول له اقرا شعر، يضغم ويغن ويخفي وبتاع، لا شعر يعني فك يعني ما تعمل، مش لازم تعمل كده. الشعر ليه اداء مخصوص يعني، فده لسه هنعرفه. خلاص بس لا خلينا نكمل. فالصحه ده كده، دي المستويات اللي احنا، فصحه الصوت، صحه البنيه، صحه التركيب، صحه التركيب المخصوص، صحه الدلالات المفرده. خلاص الجمال، اللي احنا لينا نسينا مستوى صحه الرسم، حاجة بتتكتب ازاي؟ عارف لما تشوف واحد اجنبي وتقول له اكتب سين يقول لك ايه؟ احنا بنقول له لا احنا ما بنكتبهاش كده، احنا بنكتب مثلا ايه؟ السين كده هو. لو واحد بتاع خط يقول له لا يعني اعمل كذا. فالاول انا في مستوى ده عايزه ايه؟ اكتبها صح بس خلاص بعد كده هنحط لها مكياج، لكن الاول اكتبها صح. فده مستوى. في الجمال روح لمستوى الرسم، عايزه ايه؟ يتعرف على الخطوط العربية. يعني احنا حاليا دلوقتي في مئات الالاف من الفونتات موجودة على الكمبيوتر. احنا كعرب تقريبا ما بنكتبش غير 14 خط، الحضارة العربية كلها ما انتجتش من 14-16 خط خلاص. فال 14 خط دول يعرف ان دول الخطوط اللي احنا بنكتبها، ان ده نسخ وده رقعة وده ثلث وده ديواني وده كوفي، يعرفهم من بعض بس ويتذوق، يبقى عارف يقول لك اه لا الديواني فخ، الرقعة سريعة، النسخ يعرف ده، يعرفه بس مش يأديه خلاص. فالجمال واحد، جمال ايه؟ الرسم. جمال الصوت ان هو ايه؟ يبدا يميز الاداء الحسن للاشياء. فلما يجي واحد تقول له مثلا عيل صغير قول له قول الفتحه حبيبي، فقول ما تيجي قارئ متقن اداؤه بيبقى ايه؟ عالي جدا. او الشعر، قول شعر خلاص. هات واحد القاءه حسن، فعايز يميز ان ده الاداء، ده الاداء الايه؟ فده برضو ده اداء الصوت وده اداء الحرف خلاص كده. طيب انا عايز اميز التراكيب الجميله، مستوى الجمال في التراكيب اللي هو ايه؟ البلاغه، المعاني والبيان خلاص. عايز اتعرف على كم كبير من النصوص الجميله، كم كبير من النصوص الجميله. ده ممكن على فكره نبداه من مستوى الصحه، على الاقل تبقى حافظ نصوص صحيحه تحفظها بس. يعني ايه؟ حفظ القران، تحفظ شعر، تحفظ نثر فني. الناس دايما بتقدر يسهل عليها حفظ ايه؟ القرآن والشعر. يصعب عليها جدا حفظ النثر، وده اللي بيميز ناس عن ناس. عشان كده في شيوخ مشهورين جدا في تاريخ المعاصر يقول لك اسلوبه جميل جدا وكتابته تحسه قديم خلاص. ايه السبب؟ يعني مثلا يقولوا في الشيخ بكر ابو زيد وحد من المشايخ الكبار كانوا يقولوا كانوا حافظين كم مهول جدا من المقامات، مقامات الحريري ومقامات بديع الزمان الهمزاني وبتاع، حافظ حافظ نثر. في ناس كان بتحفظ مقالات، يعني مثلا يجيب حد مثلا كان بيكتب مقالات بلغه عاليه زي استاذ محمود شاكر، زي الرفعي، وان كنت انا ما بحبش اسلوب الرفعي الغرابه يعني، المنفلوطي كان اسلوبه سهل جدا، طه حسين، فيحفظه مقاله يحفظ نثر. واحد يقول لك ايه بس النثر؟ اه ايه السبب؟ ان هو بيدخل عنده تراكيب مش مخصوصه، له قران، له قران وله شعر. فالنثر بيخلي ايه؟ عنده، ودي نصيحه فعلا. يعني انا فاكر واحنا في الكليه كان بناخد نثر فني، فكانوا حفظونا احيانا رسائل وخطب وتوقيعات وبتاع. فعلا اول ما تقعد فتره بتحفظ كده نثر، وحتى الحديث، لان الحديث حتى احيانا مرويه بالمعنى، فهي فصيحه وملهاش تركيب مخصوص، تحس نفسك ادائك اللغوي اختلف. ومش دايما اقتباس من القران، عشان كده دايما الازهره تلاقيه دايما كلامه حتى في الهزار، وده حاجه منجوجه فيهم يعني، الهزار بالقران خلاص. وده ينفع، لا هو في الاصل الاقتباس ينفع، الاقتباس اللي هو ادخال شيء من القران على اساس ان هو مش شيء مش من القران، ده على سبيل البلاغه في الكلام، في درج الكلام العادي. بس للاسف احيانا الناس بتستخدمه. ايه السبب؟ ان هو محفوظه قران، فما عندوش حاجه يستدل بيها غير القران. لما بيحفظ حاجات كتير جدا نثر وبتاع بتلاقيه باين عليه في كتابته حتى خلاص. فدي ممكن حتى يبدا من هنا، اللي هو حفظ النصوص الصحيحه. ممكن حد يضيف اللي هو ايه؟ يضيف حفظ نصوص صحيحه، قران، شعر، نثر فني. معلش عشان بس خرجت، فانا مش عارفه احنا قلنا على اللغه العربيه كده نفس الحاجات دي. اي بصي الاول عام كده، اي لغه فيها علوم صحه، علوم جمال، علوم اداء، اداء الجميل. ايه علوم الصحه؟ صحه الرسم، صحه الصوت، صحه البنيه، صحه التراكيب، صحه التراكيب المخصوصه، صحه الدلاله المفرده. الجمال احنا قلنا جمال الكتابه، جمال الصوت اللي هو الاداء الحسن، جمال التراكيب اللي هو البلاغه، وحفظ نصوص جميله، والتعرف على مكمن الجمال فيها. مش لازم اعرف اقولها خلاص، بس ايه ده يعني حد يفك لي شعر، ادرس تحليل شعر، تحليل اي حاجه فنيه يعني، بحيث اعرف هي متكونه ازاي. فين سؤالك؟ السؤال هو ده ده دي العلوم اللي بتتعامل مع اي لغه بالخصوص عموم، وبالخصوص احنا بنضرب امثله في العربيه بالاخص خلاص. لاني عشان لو حسنت نفسك في العربيه، دي قاعده، كل ما تقوي نفسك في اللغه العربيه كل ما يسهل عليك تتعلم اي لغه تانية. مش عارفه الحته دي يعني انا عايز اشرح لك باب الاضافه في اللغه الانجليزيه هتفهميه ازاي. احنا عمرنا ما ترجموا لنا ايوه، هم ما بيعملوش كده، خلاص فاهمين عادي. لا في كلمه فاهمين دي يعني هي دي اللي مع ايه عايزين نشتغل ماشي يعني في سفر ان انا بقول انا بقول عايز بقول لك تفهميها فهم عميق فهم عميق ده هتفرق لا هي الترجمه طبعا الترجمه مستحيل تبقي عندك اي حاجه محترمه منسوقه كويسه يعني انا فاكر في اخر دبلومه الترجمه بتاعت الجامعه الامريكيه كانوا قالوا اخواننا خلاص انتوا بتتخرجوا احنا كنا في مشروع التخرج بتاع الترجمه الادبيه واعلاميه قالوا الامم المتحده كل سنه او سنتين حتى بالنسبه للناس المشتغله بالترجمه ده مهمه بالنسبه لهم بتطلب مترجمين طبعا الامم المتحده فلوس كويسه جدا يعني حاجه اي واحد مترجم لو اشتغل يبقى حاجه جدا طب ايه المشكله ولا حاجه اختبار مفتوح للجميع ايوه يقول لك انا عايزك ايه عايزك واحد متقن للغه العربيه كل الناس انا سالت الراجل اللي هو الاستاذ اللي كان بيناقش معانا مشروع التخرج وهو قوي في اللغه العربيه قال كل الناس في الغالب بتسقط في اللغه العربيه اللي بيبقى صعب عليها بسبب اخطاء اللغه العربيه عدم اتقان اللغه العربيه هو ما بيشرط يقول لك لو تعرف لغه اساسيه يعني كان هم ساعتها طالبين انجليزي يقول لك يا ريت يكون مؤهلك الاول لغه عربيه يا ريت ده مستحسن ومتقن اللغه العربيه لانه هيهريك امتحانات في اللغه العربيه وهامتحنك في اللغه الانجليزيه يعني كلها حاجات ترجمه وتكون معاك شهاده ترجمه من معهد معترف بيه في الترجمه وتكون متقن لاي لغه من اللغات السته الثانيه بتاعت الامم المتحده ومعاك شهاده على الاقل بي 2 يعني اسباني فرنسي روسي صيني اي لغه تانية كمان ده شرط زمان كان يقول لك يفضل دلوقتي بقى شرط فبيخش يمتحنك انجليزي انجليزي عربي عربي انجليزي فرنسي عربي عربي انجليزي او اللغه التانية اللي انت بتختارها ولازم تكون مستوى في الشهادات وكده واهم من ده هو الراجل بيقول لي معظم الناس بتسقط وسبب صعوبه الامتحان العربي مش الانجليزي قال لي في ناس بتبقى جاي هو لو امتحانه فرنساوي يقولوا له ده فرنساوي مش مصري اسباني مش مصر صيني مش مصر فين المشكله في اللغه العربيه هو ضعيف في اللغه العربيه في ناس فهمها للقواعد اللغه الاجنبيه بيبقى ممتاز واداؤه ممتاز يجي يترجم النص يطلع مش فاهم العربي مش هيفهم العربي في الامم المتحده ده لغه مخصوص خدنا الامتحان اللي نجح بجد انت دخلتي والله لا استاذه غدا يعني مع الانجليزي بتاعها كويس جدا اللهم صل على النبي انا عشان العربي الراجل اصل هو عايز ايه ده هو هيحاسبك حتى على قاعده الاملاء والترقين بتاعه العربي الناس بتسقط انا دايما اقول هذه قاعده يعني حد من زمان من مشايخنا زمان كان يقولها كنت احسبه بيبالغ يقول لك اي حد فمعظم الناس اللي انت شايفاها لو امتحن املا يسقط على طول املا يسقط ليه هو مش مهتم ان يعرف ده اللي مش مهتم ان يعرفه على مستوى تخصصي يعني احنا كمان في ايه في حاجات احنا واحنا في مشاريع التخرج كان الراجل يقول ده يمشي مع اي حد انتوا حاليا احنا خلاص كنا بنخلص الدبلوم 11 ماده خلاص تقول ايه يستحسن ما يمشيش ده كان احيانا بيكش معايا يعني ايه كان يقول لي ايه يقول لي طب هي دي ليها وجه تاني يا باشمهندس بس انا كنت في حاجات الناس دايما في الصواب اللغه يقول لك ده غلط انا بحكم الدراسه ما مش مهتم قوي كنت بالتفاصيل مهتم بالنظريات فانا عارف ان ده نظريا ينفع بس هو من باب الصواب انا عايز اعمل دليل لموقع فاقول لك لا كل كذا اعمله كذا بس مش معناه انه ما ينفعش هو ينفع فاقول له لا ليها وجه يقول لي ايه الوجه اقول له كذا كذا يمشي غيري كان يقول له لا اعمل دي ما ليه لانه هو يقول لك لا الاحسن مثلا ان يكون همزه ان هنا مكسوره اقول له لا ليها وجه والشاهد بتاعها كذا لان انا كنت ببقى جاي مذاكر ده مشروعي يعني ده مشروع قطع انا مترجمها فمترجمها يعني ايه يعني كل موضع انا اخترت الصوره دايما ما يقولكش ترجمتك حلوه لا هو يقول لك هنا انت ترجمت دي ليه فاقول له كذا يقول لي اخترت التكنيك ده انت مثلا كنت ممكن تحولها على طول ليه عملت مصدر مؤول ليه عملتها جمله اسميه ليه مش جمله فعليه خلاص ليه عملت كذا فهو السؤال ايه ففي هو كان يقول اضعف ناس في العربي العرب يعني واضعف ناس في العرب المصريين خلاص فسؤالي العربي دي الفصل اللغوي انا ما اتكلم عمري في حياتي لا احنا جايين يا فندم هقول لك دلوقتي مين يشرحه لك. لك مين ده؟ مين؟ لا هقول لك ده هقول لك ده. خلاص احنا قلنا جمال البلاغه يحفظ نصوص يحفظ نصوص وتحليل، حد يحلل له يحلل له نص. خلاص طبعا احنا دلوقتي هندي اقتراحات مين مين بيعمل ده يعني. خلاص علوم اداء الجميل، خلاص انا اتعرفت على الجميل خلاص عرفته، عايز اديه بقى. خلاص الخط ان هو يتعلم خط، ان هو مش خلاص انا دي ممكن واحد في ساعتين ثلاثة يقول له اقل، يقول له انواع الخطوط وتميزها ازاي وبتاع، لا خلاص في مستوى الجمال ان انا اتعرف على الجميل ده اداء الجميل. لا حد يعني تروح تتقن خط. طبعا مدرسة بالعيد اللي هو بتاع الحسين اللي هي الحلقة المغربية ده بقى بلاش، بتدفع حاجة رسم مجرد تسجيل بسيط جدا، وده شيخ بيوجيز في الخط يعني. في ناس بتجاز اول بنت يمكن في مصر مجازة شيخة خط هناك في بلعيد يعني عدت على الارض. الحسين عارفين الحسين؟ مسجد الحسين في المسجد ما تخش يعني ما تخشوش ناحية الساحة. خلاص امشوا اول شارع شمال في واحد بتاع سبح اللي هو ايه اي نوع سبحه باي حجم باي لون باي ماتيريال عنده، اللي هو ايه في سبح عايزين ثلاثه يمشوا بيها عشان الراجل يسبح هيسبح بتاع السبح ده. جنبه حاجه اسمها الحلقه، مؤسسه مغربيه اسمها الحلقه. خلاص دي بتروح تقول لهم اخوانا انا عايز احط نفسي على قائمه الانتظار بتاعتكم، ادفع مش عارف 10 جنيه ولا 30 جنيه حاجه كده، وادي اسمك وتواصل معانا. فلو التحقت بيهم بنت او ولد بيروح خط بمدرسات، هو دي او مثل المدرسه ان فيها اول شيخه مجاز خط بنت مصرية في الـ14 خط بيتعلم خط. فمست ان هو ايه بيتعلم خط بالاجازات يعني ايه بيقدر خط الناس على حسب انت وشطارتك يعني. في ناس بتقطع شوط بسرعه، طبعا الخط من الحاجات المهاريه الدقيقه يعني ممكن واحد يقعد كذا سنه يعني. مدارس الخطوط 4 سنين عشان تعلم الخط، سنتين تخصص اللي هو التذهيب والزخرفه. لكن معظم المدارس اشهر مدرستين اللي هي السعيديه وخليل اغا 4 سنين بس. 4 سنين ايه بيقعد في الايه. انا دخلت زمان باب اللوق، مدرسه باب اللوق قعدت فيها سنه بس كانت متعارضه مع كل حاجه مع الامتحانات والمكان وكل حاجه، بس كنت خدت فكره كويسه عن ايه انواع الخطوط، ايه الخطيئه الخطيه، ايه الحاجات اللي المفروض ما تتعملش، التمييز اللي هي فكره التزاوق. الاول كان اي فونت كمبيوتر بالنسبه لي ده جامد، بعد كده ايه اشوفه ايه ده بدعه اللي انت عامله ده بدعه يا فندم. خلاص الشيخ حاتم مره كان حاتم مصاري الشيخ حاتم خطاط، ده غير ان هو راجل متخصص اللغه العربيه والشيخ حاتم شاعر بيكتب شعر، خلاص مش بيحل شعري لا بيكتب شعر. فمره كان هندي محاضره فقال لا انا ادي المحاضره بس تشيلوا البتاع اللي ورايا ده في اعلان، خلاص قال الخط ده خطيئه ما اقدرش ادي محاضره يا عم هادي ده ملاش دعوه بالمحاضره. قال لا والله لا يمكن اتصور والبتاع ده جنبي. قال لا وقال لا وفشلنا، قال الفونت اللي مكتوب بيه ده خطيئه ما اقدرش. هو الراجل يا عيني احساسه ما لا الجرح. قال لك قابل ربنا وانا واقف جنب الفونت ده ازاي. هو ازاي لما حاجه تزيد عنده بيبقى خلاص طيب في هنا حاجه مخصوصه كده شويه، هي مش علم، هو مجموعه كتابات يعني مكتوبه في حاجه معينه. انا في ناس دايما يقول لك ايه عشان تتعلم الملكات يقول لك تعرض خلاص احفظ اسلوب احفظ حاجات نصوص كتيره وبتاع ماشي، بس ده طول والاعمار حاليا ولا الاعمار ولا الصبر ولا يعني ما ينفع. فقول لي كل البلغاء قالوا ايه في كبسوله يعني حاجه بسرعه خلاص. فمثلا الالفاظ الكتابيه اشهر كتاب بهذه الطريقه الالفاظ الكتابيه وفصيح ثعلب. خلاص حاجه بتبقى معموله ايه، لو انا حفظت ده حفظت ده او حفظت قدر كبير منه هيبقى عندي قدره على التعبير عاليه مختصره. حتى يقال في الالفاظ الكتابيه بتاع الهمزاني ان لما كتب واحد قال لو انا ادركته كنت قطعت ايده، واحد من العلماء فقالوا له ايه ده ليه الكتاب ام في بابه. قال زمان كان العلم عشان واحد يبقى خطاط عشان يبقى كاتب ولا محترف كتابه ولا مفوه ولا بتاع، قال كان ممكن 20-30 سنة عشان ياخذ بالادب ومجامع الادب بتاع. قال ده جعلوا للعامه والسقيه والصبيان اي حد يقعد عليه قاعده خلصه. ليه هو يقول لك ايه ازاي تنهي كذا، ازاي تقول تعزي كذا، ازاي تقول المعنى ده بايه 20 تركيب مش كلمة تركيبات يعني. يقول لك تقول الجملة كذا او كذا او خرب بيتك ما كده اللي انت كنت المفروض تقراه في المطولات والمعاجم وكتب الادب هو اختصره عشان كده الألفاظ الكتابية هو أم الباب، اسمه كده كتاب الألفاظ الكتابية، وللأسف ملوش طبعة يعني محترمة قوي، لكن الدكتور بدراوي البدراوي زهران ليه طبعة قديمة بتاع دار المعارف معقولة يعني. خلاص الهمزاني خلاص. طيب فالألفاظ الكتابية ميزته ان هو يسهل عليكم ايه، واحد يقول لك انا عايز اسلوبي يبقى كده ايه حلو وبسرعه، كلمه بسرعه مش عشان كروته، لا احنا عايزين حاجه مجموعه في الباب، مجموعه في الباب. في حاجه معموله كده في الالفاظ، في الالفاظ اللي هو كفايه المتحفظ اللي هو بتاع ابن الاجدابي برضو، ده معمول ميزته الكتاب ميزته في طبعه، طبعه بتاعت واحد اخونا طبعا بلال خليلي احسن تحقيق بتاعه، بس للاسف ايه هو محقق ممتاز، فمحقق ممتاز راجل غير وظيفي، المحقق الممتاز ده غير وظيفي، يعني ايه يقول لك انا عايز اطلع المتن زي ما صاحبه كتبه، انا مش عايز، هو عايز يعمل الكتاب ايه كفايه المتحفظ عمل ايه، قال لك انا عايز اجيب لك حصيله لغويه في ابواب مختلفه، ابواب مختلفه اكنه معجم صغير كلها فصيح جاهلي خلاص، لا اخلط بها اي شيء، فالكتاب منتقى وصغير وعليه شروحات ومنظوم وبتاع، انا عندي في المكتبه تقريبا 8 كتب كلها عليه، على الكتاب اللي نظمه واللي مزود عليه واللي مش عارف ايه واستاد حاجه كده. الطبعه بتاعت اخونا الليبي ده عمل ايه، كل لفظه فوق صححها حط في الهامش بيت شعري شاهد عليها، شاهد جاهلي. فانا لو حفظت كفايه المتحفظ، هو زمان كان بيتعمل للصبيان يحفظه، يقول لك احفظ كفايه المتحفظ ليه، يقول لك الرجل الطويل كذا، الرجل الابيض كذا، الخيل الابيض كذا، فايه حاجه مختصره بس. بلال اخونا هو محقق ممتاز، احسن طبعه بتاعته، بس شال الشواهد للهامش. قلت له لا انا الطبعه بالنسبه لي انا ارجع لكتابك في الضبط بتاع النص واحفظ الشواهد من كتابك تاني، لانه عندي شاهد شعر على كل لفظ صحيح، شاهد شعر جاهلي، يعني انا كده انا عظيم. خلاص. طيب علوم الاداء، انا خلاص عايز ادي بقى اتعلم خط ادي الانشاء، عايز اكتب علم الانشاء علم الانشاء ان انا اكتب كتابه حسنه، طبعا يضاف عليها حاليا كتاب المقاله العلميه والمقاله الصحفيه وبتاع والروايات والادب وبتاع الانشاء، عايز اكتب كتابه صحيحه زي اللي كنت بشوفها، جميله زي اللي كنت بشوفها، والمحاضره ان انا عايز احاضر، عايز القي خطبه، عايز احاضر، عايز اتكلم كلام فصيح زي الكلام اللي انا كنت بقراه قبلها، ده علم اسمه علم المحاضره. عايز اقول شعر. مش احلل شعر، لا عايز اقول شعر. والكتابه الادبيه بالعموم اللي هي بالذات المعاصره زي الروايه والقصه وبتاع، ده في اداء الجميل. طيب عايزين كده اقتراحات بقى، نعمل ايه الاصوات هنا، اقتراحات الحاجه تدرس فين برضو بسرعه وعلى كذا مستوى. الشيخ ايمن رشدي بامتياز في الاصوات خلاص، في كل المستويات، يعني انا عايز 3 مستويات مثلا في التجويد اللي هو الاحكام العامه دي اللي كان بيقولها من غير متن ولا بتاع، ممتازه ميزته ب 10 دقائق بيشرح الحكم وباسلوب بسيط وبلغه يعني لا هي فصيحه معقده ولا هي عاميه مبتذله خلاص. وبعد كده ليه شرح تحفه الاطفال وليه شرح للجزريه، فانا لو خلصت المستوى المبتدئ وعايز اخش متخصص هلاقيه. قولي سؤالك ايه، في حاجه. طيب ايمن رشدي سويد خلاص، ايمن رشدي سويد خلاص، على القناة زمان اسمها تقرأ، بس قديم زمان يعني كلام من 15 سنة خلاص. وهو ليه نفسه شرح التحفة وليه شرح الجزرية، الشيخ ايمن ميزته ان هو ومتقن جدا وشرحه ايه بسيط. طب عايزين كتاب معاه، كتاب هو مشهور جدا مع بتوعيه التجويد، طبعا التجويد مكتوب المكتبه بالذات المصريين، احنا عندنا الحمد لله مخدوم جدا علم التجويد قراءه يعني كتابه وتدريسا وتاليفا، بس انت عايز كتاب جامع جنبه يكون بسيط، كتاب عون المعلم والمتعلم، هو جزئين، جزء اول جزء تاني، عون المعلم والمتعلم تجويد، مثل ان هو جامع كل الكلام اللي في المطولات والملاحظات بتاعه المشايخ وملاحظات الاداء، في حاجات يقولها اهل الاداء، يعني هو بيقول لك قول دي كذا، الاخطاء هنا المشهوره كذا، هو مجمع ده كله في الكتاب، كتاب على جزئين اظن، وانت المؤلفه بنتي يمكن ولا حاجه اسمها ايه، هم لا هو مش طبعه واحده اسمه عون المعلم والمتعلم، معظم الناس اللي بتدرس تجويد بيستخدموه عون المعلم والمتعلم، ممكن يبقى ايه حاجه كويسه مع الدكتور ايمن رشدي. طب التصريف، الناس دايما بتبدا بالنحو، الترتيب الطبيعي يا اخوانا اللي درست اي لغه وبالذات العربي صوت صرف نحو، ليه الناس بتبدا بالنحو عشان الصرف صعب، ابن ابن عصفور في الممتع، الممتع لابن عصفور من امهات كتب الصرف، يقول ايه؟ يقول الناس بتبدا بالنحو عشان الصرف صعب واكثر غموضا واعقد، فالنحو ايه؟ تحس ان انت بتفهم حاجه. الصرف يعني هنعمل ايه بالكلام ده؟ مالوش ثمره واضحه بسهوله خلاص. وان كان هو يعني اللي كل واحد متقن للصرف يسهل عليه اتقان اي شيء في العربي وبالذات النحو، لانه النحو يعني معشق مع الصرف. سؤالي هو مستو هيديك ايه؟ اني هخليك كل مخارج الحروف وصفاتها واضحه جدا، فاي نص بعد كده صحيح كويس. هتخفضي مستوى الاداء، يعني في بعض الاحكام بتعمليها في التجويد مش هتبقي محتاجه تعمليها في النصوص العاديه. ليه؟ خلاص هتعرفي منين ده؟ لما تسمعي في المستوى بتاع الجمال نصوص نثريه او شعر ملقى عادي، فانت هتحسي ان هو ايه؟ اه ده غير القران في الاداء. يعني هنا لا، ما فيهوش ادغام، ما فيهوش اخفاء، ما فيهوش غنه. وان كان احيانا اللي بيبقى يعني مخلص قوي للاحكام التجويد بيبقى صعب نقول له. اساتذتنا في دار العلوم كان يقول لك اطلع قول شعر، ففي ناس كان القاها جميل جدا وبنات وشباب وبتاع، بس اول ما تطلع في اخوات مثلا بتبقى منتخبه، فاحنا مش شايفينها وهي بتنطق ازاي، مش شايفين ان هي بتادي ازاي الاداء ببقها. لكن اول ما اللي واحد ودنه حساسه، لا دي بتاع قراءات لا مش تجويد بس لا دي درس قراءات. فكان الدكتور استاذ الدكتور عبد الحميد شيح، لا انت بتاع قراءات لا ما فيش همس هنا، ما فيش مش عارف يعني احنا يعني خففي شويه بتوع التجويد نطقه مظبوط قوي. فاقول له لا احنا يعني ايه اطمئز شويه هنا، مش يعني ده شعر يا حبيبي، احنا مش تجويد يعني ايه. لانه طبعا الاداء الشعري في قدر ما من التسامح مش موجود طبعا في القرآن، سنة متبعة، التلاوة سنة متبعة، ما فيهاش يعني. طيب الصرف، كتب الصرف للأسف مش بنفس حجم كتب النحو، يعني مش مخدوم بنفس الخدمة. طب احنا عايزين ايه؟ عايزين حاجة مبسطة. في كتاب اللي هو علم التصريف بتاع عبد اللطيف الخطيب، طب بسيط جدا وهو معمول لهذا الغرض لغير المتخصص والخطيب والمتعجل يعني، وميزة ان هو معاصر. العلامة عبد اللطيف الخطيب، الراجل ده يعني ربنا طول عمره يحفظه يعني، واجل كتاب في التصريف المعاصر على الاطلاق هو كتابه، بس كتاب متقدم يعني ممكن نقوله لو حد يعني صحته مساعده يعني، عبد اللطيف الخطيب. فعامل كتاب اسمه علم التصريف، كتاب مختصر جدا. ايه اهميه الكتاب؟ ان عبد اللطيف الخطيب هو صاحب اوسع كتاب صرف في التاريخ المعاصر، ولو قلنا في التاريخ العربي مش هنبقى مبالغ، اوسع كتاب في التصريف على الاطلاق، اسمه مستقصى في علم التصريف او الصرف بتاع عبد اللطيف الخطيب، جزئين كبار. ميزته ان هو مجمع كل التفاصيل بتاعه علم الصرف اللي في المطولات في مجلدين كبار بلغه معاصره، دي الميزه. عامل ايه في علم التصريف؟ علم التصريف ده ممكن يتقري في قعدتين ثلاثه، كتاب صغير جدا. المستقصى في علم التصريف بتاع عبد اللطيف الخطيب، اللي انا دايما بقوله بيبقى هدفه ان هو تعلم ذاتي، لان انا لا الكلام ده لو احنا بنقوله المتخصصين هنحذفه كله وهنجيب هنحيل على كتب تانية خالص. متخصص يعني ايه؟ يعني ده احنا بندرسه للعلوم تخصصية، العلوم وصفة، انا هطلعك متخصصة في النحو والصرف وبتاع، مش ده. ده انا عايز اعرف القواعد عشان التوظيف في مستوى، يعني المستقصى ده لا متخصص بس ده واسع. انا ليه بقوله؟ من باب ان انت تبقى عارفه لو انت حاجه هتراجعيها فين. عبد اللطيف خطيب ده صاحب علم التصريف الصغير ده كان عامل المستقصى، فميزه الكتاب ان هو ايه؟ اللي عمل ده عارف كل الابواب بشكل دقيق جدا واختار ده، فهو اختيار دقيق جدا. معاه كتاب على الهامش اسمه التطبيق الصرفي للعلامه عبد الراجح الله يرحمه، ميزه الكتاب انه معمول لغير متخصص برضه، ان هو تدريبات، عايز حد يدربني. التطبيق الصرفي لعبد الراجح، خلاص. طيب في حاجه ملاحظه هامشيه وانا دي بحبها، انا بحب جدا الكتب اللغويه اللي بيبقى معظم تدريباتها على القران. ليه؟ او نص عموما، نصوص طبعا، واخص القران، لان احنا مستهدفتنا في الاصل ان انا افهم القران فهم حسن من غير برضو ده جهد تخصصي، خلاص. فالدكتور سليمان يقوت بتاع اداب اسكندريه ليه كتابين مهمين جدا، كتاب اسمه الصرف التعليمي وكتاب اسمه النحو التعليمي، خلاص. الصرف التعليمي يلزمنا هنا كمستوى متقدم شويه عن علم التصريف، لو انا خلصت علم التصريف الصغير ده وما خلصت التطبيق الصرفي بالتوازي معاه ممكن اشتغل في الصرف التعليمي. الصرف التعليمي ده ميزته ايه؟ ان هو الصرف التعليمي تطبيقاته كله على القران، والنحو التعليمي تطبيقاته كله على القران، فما بيجيبش اي قاعده الا ما بيطبقها على نص القران، فانت تبقى ايه؟ بتاخد القاعده وتطبق القران، فانت بتخلص النحو والصرف تحس ان انت ايه؟ اي حاجه بتقابلك جوه القران ايه؟ واضحة بالنسبة له. طيب النحو، النحو الأجرومية بس يكون لها شرح بسيط، يعني شرط أنه يكون شرح على شرط الشيخ، الشيخ عامل حاجة للمبتدئين فلازم تكون شرح إيه بنفس المستوى، حاجة بسيطة جدا. يعني لو حد قدر يجيب حاجة موازية لشرح الأجرومية، حتى في كان الشيخ خالد فهمي معرفش ده موجود الشرح ده لو نقدر الشباب يوفروه، اللي هو كان شرح ما يوازي المقدمة الأجرومية أو الأجرومية في 8 أو 10 محاضرات هنا في الشيخ العمود، دكتور خالد فهمي. لو لا لا الأجرومية لا ده الألفية والله الأجرومية لا، هو اصل الدكتور خالد فهمي مستون ها موجود شرح الدكتور خالد فهمي مثلا اجرومي، لو حد عايز يشوف شرح مكتوب بسيط شرح الشيخ ابن عثيمين السعودي. الشيخ ابن عثيمين فيه ميزه ضخمه جدا في شروح كل العلوم ان هو ايه لا لا لا الاجروميه لا مشروع ده هو كبير عشان الطباعه عشان الحواشي اللي معموله اللي بيشرح، لكن شرح الشيخ مستون هو بسيط جدا، يعني مفيش ابسط من كده، يعني هو الراجل بيشرح بايه طريقه سهله جدا في كل العلوم على فكره، يعني هو لشرح بلاغة لشرح الألفية سهل جدا، وكذا أي شرح الشيخ ابن عثيمين بيبقى سهل جدا. خلاص عليك مين اللي بيكلم؟ آه المتخصص ده إيه؟ ماشي. طب خد الترتيب اللي احنا هنقوله بعد شرح الأجرومية، الناس في الترتيب الطبيعي بيروحوا القطر الندى وشذور الذهب الطبيعي، احنا ما بنقولش كده، في خطوة في النص الناس بتنط عليها بسبب إيه؟ ان هو يعني ايه ده الترتيب المتني. خلاص في متن في النص اسمه قواعد الاعراب بتاع ابن هشام، ليه شرح احنا اللي يلزمنا الشرح مش القواعد، اسمه موصل الطلاب الى قواعد الاعراب بتاع خالد الازهري مصر. فخالد الازهري ليه كتاب اسمه موصل الطلاب الى قواعد الاعراب، مش ان هو ايه انا بدرس نحو عايز اعرف اعرب واعرف اعرب افهم الكلام بيقول ايه، فانا عايز حاجه عمليه، عشان كده دايما اخواننا كل حاجه احنا هنقولها هتلاقي جنبه التطبيق الصرفي. ان خالد الازهري شرح ما هو الكتاب الاساسي بتاع ابن هشام اسمه قواعد الاعراب، ده كتاب صغير، خالد الازهري عامل شرح على اسمه موصل الطلاب الى قواعد الاعراب. خلاص طبعا ممتازه جدا ورخيصه، طبعه الدكتور بدراوي زهران طبعه لونجمان اللي هو ابو الهول، طبعه صغيره ورخيصه. خلاص الدكتور بدراوي زهران استاذ لسانيات فبرضه بيعمل شغل في التحقيق بتاعه بيبقى لطيف جدا. خلاص عايزين ايه على التوازي، لو حد عايز يستبدل شرح الاجروميه ملوش في لغه المتون القديمه الدروس النحويه يكفي، كتاب الدروس النحويه ده كان مقرر على الصفوف الابتدائيه قديما ينفع على اي طالب جامعي دلوقتي. ميزه الكتاب ان هو 4 كتب في كتاب واحد معمول بطريقه ان هو ابتدائي اعدادي ثانوي متقدم، اللي خلص ال4 كتب الثلاثه الاولين ينفع من غير شيخ، يعني ينفع تعلم ذاتي، الاخير لا لانه مستوى الالفيه، اللي يخلص المستوى الرابع اكنه مخلص الالفيه، شرح الالفيه البسيط على الاقل ابن عقيل يعني. لا في فرق انه خدناهم، فرق ان انا فاكرهم وخدتهم بذمه يعني، هي دي الفكره، المستوى هو. خلاص طيب فشرح الاجروميه يوازي ليه الدروس النحويه، ولو شرح بسيط زي ابن عثيمين او الشيخ دكتور خالد فهمي يبقى ممتاز. موصل الطلاب الى قواعد الاعراب مرحله وسيطه لانه بيدي تدريبات على كيفيه الاعراب العملي. خلاص طيب بعد كده عايز حد يجمع لي كل النحو برضو بلغه معاصره تدريبيه، النحو الوظيفي بتاع عبد العليم ابراهيم لطيف جدا طبعا دار المعارف، النحو الوظيفي هو كتاب الدروس النحويه اظهر ولا لا، هو كان مع على العام زمان بس ايام الملكيه، فهو الكتاب يتناسب مع طالب الجامعي دلوقتي. الكتاب الاولاني معمول ابتدائي فممتاز، والكتاب هو ميزه الكتب ان هي بسيطه ومتدرجه، يعني هو نفس الكتاب، هو الـ4 كتب في كتاب واحد، دروس النحويه خلصتيه تقرا الثاني تلاقيه هو بس مزود في كل صفحه بعض الجمل وبعض الامثله، فانت بتعلي كده من غير ما تحس ايه باي صعوبه، معمول بحرفيه شديده جدا. الدروس النحوية هم 4، مصطفى حفظ علي الجاري اسمه ايه ومصطفى طموم، هو مشهور جدا الدروس النحوية، هتلاقيه في ضرب الأتراك ليه طبعات كتير، لو لقيت طبعة دار العقيدة يبقى اهتيها، لأن اللي محققه عامل أمثلة كتير ومشكل الكتاب كله. فيعني الراجل عامل شغل لطيف يعني. طيب شذور الذهب وقطر الندى، طبعا دكتور خالد فهمي برضو راجل ربنا يبارك في عمره شارح شذور الذهب كله. ايه عبد العليم ابراهيم طبعه دار المعارف. خلاص شذور الذهب المك ليه شروح طبعا رحمك الله. شذور الذهب خطر الندم من الحاجات التراثيه اللي عليها شروح كتير، لانه ابن هشام يعني ما قالش كلمتين في اي حاجه في النحو الا ما شرحه كتير قوي، لكن ميزه الدكتور خالد فهمي ان هو يعني يعني شرحه بيبقى لطيف جدا وبلغه معاصره، وكمان دكتور استاذ لسانيات فبرضه عارف حتى النظريات الغربيه اللي بتتقال في النحو العام في العالم شكلها ايه، فبيبقى الكلام مهم. شرح شذور الذهب للدكتور خالد فهمي كله موجود على اليوتيوب. بالتوازي ممكن يبقى معانا النحو التعليمي. ميزه النحو التعليمي ايه؟ بتاع سليمان ياقوت انه كل تطبيقاته على القران زي الصرف التعليمي. بلاش، هي بسيطه، هي عادي بسيطه يعني تنفع اعدادي وثانوي، بس خلينا في السكه اللي احنا ماشيين فيها. النحو التعليمي بتاع دكتور سليمان ياقوت، ما هو ليه الصرف التعليمي تطبيقاته على القرآن، نحو التعليم تطبيقاته على القرآن. ميزة الميزة ان هو تطبيقاته كلها على القرآن. خلاص. طيب بالتوازي مع اللي احنا قلناه صرف ونحو، انا عايز البتاع اللي انا بدرسه ده مش عشان حد يقول لي ايه قاعدة المضاف اليه ايه، قاعدة التمييز ايه، المفعول اللي اجله، انا مش عايز اعمل كده. انا عايز ان هو ايه، عارف ايه اللي هو جرامر نيوز بتاع الامريكان. انا عايز حاجة ايه عملية. كل اللي احنا قلناه ده بالتوازي معاه، عايز كتاب شرح شعر، كتاب شرح حديث نبوي، كتاب شرح قرآن، كتاب عايز مش شرح إعراب، عذرك إعراب. فأنا عايز النصوص دي أبقى شايف نحو الصرف ده شغال في نصوص، شغال فين؟ في نصوص. طيب عايزين كتب دي ينفع على التوازي وأنا شغال إيه؟ لو حد مخلص للشعر، لو عايز مثلا المعلقات، المعلقات واحد يقول لك طب ما المعلقات معربة في الشروح، لا حد عامل شرح بس للمعلقات، فتح المتعال المعلقات العشرة إعراب، إعراب كامل خلاص، فتح المتعال شرح العشر المعلقات العشر الطوال حاجة كده. يعني هو دايما تعرف لازم أحط الوزن بحيث يبقى خلاص. شرح المتعال ده شرح إيه؟ اعراب معلقات بس. طب واحد يقول لك ايه، لا مفيش سهوكه قصدي يعني مفيش اشعار اخرى، ففي المورد الصغير بتاع الدكتور العلامه فخر الدين قباوه، المورد الصغير واخد نصوص شعريه منتقه من عيون الشعر وعمل لها ايه، كل الصرف اللي في القصيده، كل النحو اللي في القصيده، كل اعراب الجمل اللي في القصيده، كل حروف المعاني اللي في القصيده. فانت بتبقى ماسك قصيده، قصيده ممتازه تحفظها وتعرف اعرابها كله، تعرف صرفها كله، تعرف نحوها كله، تعرف بلاغتها كله، اعراب عذرا جمل وصرف وحروف معاني. خلاص. هو الدكتور فخر الدين قباوي ليه كتاب اسمه المورد الكبير، يعني المورد الصغير ده عدد معين، الثاني كان متوسع اكتر في الاعراب وكذا، في المورد الكبير برضو الاثنين في فخر الدين قباوي او قباوي السوري. القرآن طبعا ليه كتب إعراب كتير جدا، احنا عايزين حاجة تكون لا طويلة جدا للمتخصصين ولا مختصرة جدا لدرجة يعني. فكتاب الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل معقول جدا، بس ده مش شروهوش يعني، الكتب دي ترجعوا لها PDF ولا حاجة، لانه كتاب بيبقى كبير جدا. انت عايز تعمل ايه؟ عايز بتراجع مثلا جزء عام، فانت تعمل ايه؟ تجيب الصوره وتلاقي اعرابها وانت بتتدرب على بتدرس نحو وصرف وبتاع، فتحس ان انت ايه؟ الاعراب المفصل لكتاب الله المرتل، بس مش فاكر المؤلف، تقريبا 11 جزء او حاجه زي كده، بس هو مستو ان هو ايه؟ اصل في كتب اعراب اي حاجه اعرابها ما يرجعش يعربها تاني، لا انا عايز كل ما تقابل حاجه تعربها، لان انا مش همسكه بالترتيب، انا هروح لاي صوره، فهو مستو عامل كده. خلاص. في كتاب لو حد مهتم بالتصريف الصرف يشوفه برضو، الصرف انيوز يعني، كتاب اسمه الجدول بتاع الصافي، محمود الصافي عامل القرآن كله صرف، هو نحو برضو بس صرف، ميزته صرف، فكل كلمة بيقف عليها يقول تصريفها واشتقاقها ايه وجات ازاي قاعدة الصرفية، فانت عندك القرآن كله صرف. الصافي محمود الصافي الراجل ده احسن والله حسيمه يعني كرامة، يعني قاعد اشتغل 15 سنة في الكتاب يمكن ولا حاجة، أو يوم ما سلم الكتاب للمطبعة توفي، اللي هو أنا أنا أنا أنا خلصت كده خلاص، جهد عظيم من طبعا من الحاجات المعاصرة الممتازة، المعاصرين اللهم صل على النبي يعني عاملين شغل كويس جدا في الإعراب، يعني الدرويش كتابه كويس جدا في بلاغه ولغه وكل حاجه. الكتاب النحو اللي هو الاعراب المفصل، الكتاب اللي هو المرتل، الجدول بتاع الصافي ده كويس. طبعا الكتاب اللي هو التفصيل فاعراب التنزيل بتاع العلامه سعد مصلوح عبد اللطيف الخطيب، ده اوسع كتاب اعراب في تاريخ الامه يعني قديما وحديثا، لكن مش يعني ده موجود تفصيل ده لسه صدر السنه اللي فاتت، لكن شامل كل كتب الاعراب اللي قبل لكن مش يعني مستوى متخصص قوي يعني خلاص. بس هو مستوى ان هو شامل، ما فيهوش حاجه، مش حاجه اتقالت في اي حته في اي حاجه متعلقه بالنحو، اللي هو تفصيل في اعراب آية التنزيل بتاع سعد مصلوح وعبد اللطيف الخطيب. برضو عبد اللطيف الخطيب يعني عامل شغل، اللهم صل على النبي. في حد يقول لك طبعا انا عايز احاديث، اوسع كتاب في اعراب الحديث بتاع العلامه السيوطي، الامام السيوطي عامل كتاب اسمه عقود الزبرجد. ميزة الكتب دي احنا بنقولها ايه؟ ان هي ايه؟ اعراب عملي، يعني انا بذاكر نحو وصرف، عايز ايه؟ عايز اطبق، بس عايز اطبق في نص اما حديث او قران او شعر خلاص. فده اعراب شعر، ده اعراب قران، ده عقود الزبرجد بتاع السيوطي، ثلاث مجلدات تقريبا، موجود بي دي اف. كل الاحاديث اللي اعربت في اي كتاب من كتب السنه خد اعرابها من كل الكتب وحطها في كتاب واحد خلاص. فبرضه ميزته ان هو تطبيقي، تمام كده. فقه اللغه، الاخت اللي كانت بتسال على اللغه، ماشيين اهو، صوت بنيه تركيب عروض وقافيه. خلينا في عروض وقافيه الاول. عروض وقافيه اسهل كتاب لغير المتخصصين في رايي الشخصي، يعني العروض التعليمي بتاع الدكتور بدوي. عروض التعليمي موجود، الطبعه الخامسه كويسه جدا. ميزته ان هو بيبقى ملحق مع كراسه التمارين ومع ممتاز، ينفع حتى تعليم ذاتي، ينفع تشتغل فيه لوحدك، لكن نصيحه ما تشتغلش فيه لوحدك، وخاصه انه علمه مش مطروق العروض والقافيه. الناس يعني لما احيانا في ناس بتبقى بتسمع بيه لاول مره، اللي هو ايه بيعملوا فيه ايه يعني خلاص. طبعا العلامه الدكتور شعبان صلاح احسن واحد بيشرح في العروض في المجموعه الشمسيه. الدكتور شعبان صلاح يعني عظيم جدا، ليه شرح ميزته ان هو تسجل فيديو في التعليم المفتوح، فمرفوع على اليوتيوب شرح العروض والقافيه بتاع دكتور شعبان صلاح استاذ دار العلوم. طبعا معاه 10 محاضرات، ايه تلت ساعه العشاء. ماشي، ممكن نصلي ونرجع، لان انا ايه بتاع حد اسمه حاجه بدوي، محمد بدوي او ما هو، دي نفس السؤال، حاجه اسمه حاجه بدوي، انا مش فاكر اسمه بدقه يعني. انتوا كتبتوا العروض التعليمي، هو موجود وموجود بي دي اف طبعا الخمسه، يعني طب يزود عليها حاجات ونسته ان هو معمول في جداول وتشجيرات ومختصر وتدريبات كتير وكراسه تدريبات حل التمارين، يعني معمول لطيف جدا. فقه اللغه اللي كان بيسال على فقه اللغه، اللي هو احنا عايزين حد يبقى عنده ضربه، ايه المعاجم اللي موجوده، المعاجم واحنا بنعمل بيها ايه، المعاجم واحنا بنعمل بيها ايه خلاص. دكتور خالد فهمي كان ليه دوره هنا بتاعت دوره فقه اللغه، ممتازه فوق الممتازه خلاص. ميزة ان حد من الاخوات اللي كانت تحضر معاه بياضها تبييض كامل ورقي، يعني كاتب كل اللي قاله الدكتور، كاتب نصا، و المحاضرات 8 محاضرات ولا 10 محاضرات. الدكتور خالد فهمي اصلا ده تخصصه الادق، هو من احسن ناس يعني، لو قلنا كده بدون مبالغه ان هو احسن واحد في مصر مثلا يشرح حاجه زي كده مش هنبقى مبالغين. الراجل يعني ما فيش تقريبا معجم ما شافوش ما قراهوش فهو كاتب اللي هو هي ايه المعاجم وبنشتغل بيها، بنستفاد بيها ازاي وايه نظرياتها وبتاع. ليه؟ لان المعاجم مهمه جدا ان انت تعرف تدور على الحاجه. يعني انت مثلا درست في الصرف معاني الابنيه وعرفت ان صيغه فعال مثلا تفيد كذا، تفاعل فعل، عايز امثله على نفس الصيغه دي، بس مش عايز صيغه تدريبيه، عايز من كل الاوزان من كل الجذور خلاص. فاحنا عندنا معاجم اسمها معاجم الابنيه، معاني بس معموله على تركيب الابنيه، فتروح جوه المعجم على فعال وتخش تلاقي كل الاوزان اللي هتجيلك فعال. فالمعاجم لما الواحد بيدرس المعاجم بيبقى عارف ايه يروح فين بالظبط. ممكن نصلي ونرجع تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلاص يا اخوانا عدنا، نستكمل بقى مستوى احنا قلنا ايه. خلاص احنا خلصنا فقه اللغه، العروض، لو الاداء الجميل، الاداء الجميل طبعا اكتر حاجه مخدومه القران. القران ايه؟ يعني فقه اللغه اصلا ده اهم مبحث من مباحث فقه اللغه. الكلام على جزء من فقه اللغه فيه حاجات كتير، في دراسه الجانب اللهجيه، في دراسه المعاجم، في وهكذا. الاهم حاجه بالنسبه لنا الاخص المفيد المعاجم، اللي هي ايه نظريات المعاجم متكونه ازاي، اعرف انا استفاد منها ايه. يعني مثلا انا راجل بتاع شعر، يهمني جدا اعرف ان في معاجم قفويه على القافيه، فانا عايز قافيه الراء، فاروح اجيب الراء حاجه ابنيه. انا راجل بدور على درس الصرف، فعايز نماذج كتير جدا على بنيه معينه، فهي افرض بنيه استثنائيه اجيبها منين؟ من معاجم الابنيه. طب انا راجل بتاع ادب، عايز وهكذا وهكذا، عايز حاجه عايز حاجه قران بس غريب قران، عايز حاجه موسعه جدا في غريب القران، عايز حاجه متخصصه في غريب الحديث وهكذا. خلاص، فالمعاجم لا مهمه جدا، لان هي عشان كده دايما حتى لما احنا بندرس لغات اجنبيه للاسف يقول لك اول حاجه تعملها قاموس، وقاموس بسيط انجليش وقاموس انجليش عربي. ومش ليه؟ لان هو ازاي تكون حصيلتك في اللغه تكوين حسن من غير معجم. طيب، فالقران مخدوم، لكن نصيحه لوجه الله، يعني اسمعوا قراء، يعني قراء قدام، يعني يعني حصري منشاوي البنا حاجه كده، غير كده لا. يعني لاني القراء اللي قديمه حتى من ظهر علامه القيامه، يعني ان هو ايه فكره التغني بقراءه القران على لحون اهل الفسق، التغني الزائد جدا والتنطيط بالقران لاخراجه من قران لغناء. انا ما اعرفش في قراء معاصرين بدون ذكر اسماء، يعني ما اعرفش الناس بتسمعهم ازاي. يمكن هو ما عندوش يعني ما درس قبل كده تجويد مثلا، ما يعرفش يميز مثلا المقامات الموسيقيه وبتاع، فهو بيسمع على اساس ان هي حاجه حلوه، بس حاجه حلوه بس مش ده قران، ده مش قران ولا تلاوه حسنه ولا حتى حسنه، ده هو في الغالب هيأثم عليها، في الغالب هيأثم عليها. لا، في كتاب ممتاز جدا للدكتور الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه اسمه بدع القراء القديم والحديث، بدع القراء القديم والحديث، وفي احاديث كتيره جدا عن النبي، والناس يعني ما يتصورش ان النبي قال حاجات زي كده في الحديث وهو موجود. والفتوى المشهوره اللي هو اي دكتور ايمن رشدي سويد مقدم لها، اللي هي حكم قراءه القران على المقامات الموسيقيه، لان الناس دلوقتي بيتسهلوا جدا فيه وبالذات المصريين للاسف. قديما الحديث او قديما وحديثا بتاعت بكر ابو زيد الله يرحمه، والفتوى اللي مقدم لها اي زي النهواند والصبا دي المقامات. ان معظم المشايخ في مصر، وده شيء شايع للاسف في مصر والشام، تعليم المقامات الموسيقيه للقراء والقراءه بيها والتزامها، ودي من البدع على الحقيقه والفتوى القديمه على كده. لا، هنا بقى الفكره، هو شوفي بغض النظر لو قلت اي اسم الفتوى تمشي عليه خلاص، لكن القراء الكبار زي مثلا الحصر والمنشاوي وبتاع ما بي يعني القراءه مستقيمه، واحد يقول لك لا ما ده مقام كذا خلاص، هو لا يقصده ويلتزم وبيقرا على طول بنمط معين، ولا يعني التخليط والتغنيق اللي هو قراءه القران على لحون اهل الفسق كذا جاء الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ودي من العلامات. او يقدمون القارئ يغنيهم في اخر الزمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا خلاص. فالكتاب بتاع بدع القراء قديما الحديث بتاع بكر ابو زيد ممتاز، وفتوى حكم قراءه القران على المقامات الموسيقيه، ودي ايه ميزتها ان هي متجمعه من المذاهب الاربعه على القديم، الفتوى القديمه مش معاصر، عشان ما حدش يفتكر ان داخله في معاصر، ده كلام قديم لاهل العلم بسبب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وان هي علامات من نبوات النبي ان هي يحدث خلاص. ومقدم لها ناس من ائمه القراءات والقران في التاريخ المعاصر، وعلى راسهم الدكتور ايمن رشدي خلاص، واظن الشيخ المعصروي كمان يمكن اتكلم عليه، لانه اتورط معاهم في حاجه الشيخ مره، ويعني وطلع وزع وبكى وبتاع وقال انا ما كنتش متصور كده، اللي هي مسابقه المزمار الذهبي او حاجه زي كده، هو اتورط في ده، متصور ان هي هيحكم محاكمه مسابقه قران عاديه، لقيت ان هي مسابقه على المقامات. وساعتها حتى الشيخ ايمن رشدي وناس مشايخ مصريين كتير وبتاع قالوا له يعني اللي كسب المسابقه عبد الله كامل، يعني على لأني مولانا هي الفكرة في إيه؟ هي الفتوى، الفتوى من زمان على ده، يعني هو مستج الكتاب إن هو الفتوى، بغض النظر الناس بتستحسنه ولا لأ، لأنه يكثر جدا في مصر، يكثر جدا في مصر. وفي بنت كانت مشهورة جدا اسمها سمية قارئة، وهي متقنة جدا على الحقيقة لو قرأت من غير اللي بتعمله ده خلاص، لو حد شاف ليها لقطات في المسابقات وبتاع، اللي هو اللي بيعلمها المقامات نفسها او اللي بيختبرها يقول لها طب قولي دي صوا، قولي دي نهوانت، قولي دي كذا، خلاص. وده داخل في التحريم قطع، خلاص. فالكده المست الفتوى بتاعه القراءه، حكم القراءه دي مميزه عشان الناس ايه يقول لك بس ده حلو. اه حلو ماشي حلو. انا ماليش دعوه. فده القران يعني، حد ايه نظف ودانك حصري من شاوي بنا يعني ايه عباسط القراءه، وبالذات المصاحف بتاعه ايه الاذاعه ايش. وفي ما بعض مشايخ السعوديه صوتهم حسن جدا، وبس بعض المصاحف بتاعتهم اللي هي على لجنه زي الشيخ الحذيفي. الله الحذيفي توفي لا عايش، ربنا يطول في عمره. الشيخ الحذيفي مقرئ المدينه، الشيخ الحذيفي صوته جميل جدا، بس على عاده السعوديين والخلايجه في العموم التساهل الشديد جدا في الاحكام، يعني مش مدققين المصريين، يعني اللي بيقرا فيهم مظبوط بيقرا فيهم مظبوط خلاص. فمره قرا المصحف قدام لجنه، كان معظمهم شيخ مصري، فالمصحف كان طالب اكن الحصري بيقرا بصوت الحذيفي، فكان حاجه فوق الروعه فوق الروح. لا ممكن يعني مع التنبيش السريع. وطبعا أبحلكم على حد أخونا الشيخ عمر كامل، عمر كامل أي حاجة في القرآن عمر كامل. عمر كامل هو شاب صغير يعني، بس متقن، هو بيقرأ بالعشر الكبرى، وأنا أظنه يعني من أعلم الناس الموجودة في المحيط كله مصري على الأقل وبره في القرآن والقراءات والتجويد، لأنه بيجمع بين حاجتين ينظر إن هي موجودين في المتخصصين في القرآن. ناس كتير جدا من أهل الأداء، مصر مليانة أهل أداء، يعني بيقرأ بالعشر الصغرى بالعشر الكبرى بالسبعة، بس بيقرأ ما عندوش خلفية لا بالعلم ولا كتب الفن القديمة ولا المطولات وبتاع. عمر ميستو هو شاب صغير وخريج أداب إنجليزي، بس متقن للاتنين، فهو ايده طايله في الكتب، عارف المسائل النظريه فيها ايه والخلاف فيها ايه، ومفيش شيخ يشار ليه بالبنان في مصر او بره الا ما هو شيخه يعني التلمذ عليه، فهو متقن جدا يعني. فليه حساب اسمه على الفيسبوك عمر علي كامل، لو حد عايز يرجع له في حاجه او يساله هو، وليه تسجيلات حديثيه بيدي دورات مسجله التحفه والجزريه وبيسجلها وبيرفعها على ارشيفه كده خلاص. القاء الشعر في ناس كتير يعني مميزين في إلقاء الشعر، أشهرهم على الإطلاق اللي بيختار قصايده بيقولها فلح الخضاع، ليش قصايد لطيفة جدا إلقاؤه فيه. وإخواننا بتوع رواه ليهم شوية تسجيلات كويسة، زينب سليم من بناتي العظيمات أداءها كويس، وإن كان برضو يعني إيه اللي نفسي أنا أسجل أشعار كتير معتز صقر، معتز أداؤه، معتز أخو الأخ الصغير للدكتور محمد جمال صقر أستاذنا بتاع النحو صرف العروض، فهو طالع من أسرة إيه يعني يعني ففالح القضاع مميز جدا، لحد يعرف في كتب مقروءة. الناس دايما ما يفكرش نسمع نثر، بالرغم إن أكتر حاجة الناس بتبقى صعب عليها إن يقراها قراية حسنة النثر. ففي مثلا نصوص محترمه كبيره كتب مقروءه كامله، اوصيكم بمقدمه ابن خلدون، ابن خلدون متسجله كلها صوت، والقراء القارئ اللي بيقراها ممتاز. بعد يقول لك طب انا استفاد ايه من النثر؟ اداء النثر يقف فين يكمل فين؟ اصل انت عشان بتادي لازم تقف على جمله، والجمل المرتبطه والتون التنغيم بتاع الكلام. ففي نصوص كبيره مقروءه كتب كامله، ده ممتاز جدا ممتاز جدا. امثله يعني زي ده، والا في مكاتب الصوتيه كل مدى بتزيد، الناس بتهتم بده تعرف وتنكر. يعني في ناس قرايتها مش حلوه قوي، وفي ناس قرايتها مستقيمه بس واقفه، في ناس قرايته يعني تفاعليه. الماده الثريه في ده كتب السنه، كتب السنه البخاري كله متسجل، السنن في الغالب الكتب السته في الغالب بتسجلها. انا عايز اسمع نصوص كامله مقروءه، بس مثل الحديث هي قصيره، انا عايز كتاب ايه كتاب، ولو حد بيقرا مقالات قراءه حسنه او كده. طيب البلاغة احنا قلنا في المستوى التعرف على الجميل، ممكن في الألفاظ في الـ في الـ في الـ في الأداء ان هو يحفظه اكبر كم من الألفاظ الكتابية، كتاب نفسه عبارة عبارتين، مش تحفظ كل العبارات يعني كل باب احفظ منه عبارة عبارتين، تفاجأ ان انت عملت جهد صغير وبقي عندك حصيلة أداء غير عادية. يعني هو ميزته ان هو ابواب، يعني يقول لك ايه في التعزية يقال ايه، في انهاء الكلام، في استفتاحه، في الانتقال، فلاحظت ويجيب 20 نموذج، فانت حفظت جملة او جملتين تلاقي نفسك ايه بتقول كلام مستقيم جدا، وكتابتك حصل فيها قفزة بجهد قليل اللي هو الالفاظ الكتابية. البلاغة لو حد عايز يبدأ حاجة، لحظة واحدة، الدروس النحوية، المجموعة اللي عملت الدروس النحوية عملت الدروس البلاغية ومشروح، وشرحه الشيخ ابن عثيمين برضو، شرحه برضو سهل جدا وبسيط. مثل الشيخ ابن عثيمين هو رجل كان متفنن يعني هو نحوي وصولي وفقيه وهو حنبلي يعني وفقيه حنبلي قوي سعودي ما تفرقش معنا في حاجة لكن هو حتى على الأقل متقن لمذهبه يعني الشيخ محمد صالح حنبلي أنا سألته الشيخ محمد أنا أثق جدا فيه وبالذات كمان في مذهبه يعني الشيخ صعب يقول لك حد يعني يقول لك ده شهادة الشيخ محمد شهادة تقيلة فقلت له مين مشايخ السعودية كويسين في المذهب فهو مشايخ ومشايخ سعودي الشيخ محمد في المذهب فقال لي فلان وفلان وفلان قلت له ابن عثيمين قال لي العالم يعني فهو متقن جدا الشيخ ابن عثيمين فحتى في مذهبه الحنبلي متقن لمذهبه ومثل انه متفنن وهو بيشرح نحو عارف ده هيتعمل بيه ايه وايه ما بيحبش الجلصه بيشرح باسلوب سهل جدا اي حد يعني ما فيش اسهل من كده خلاص فالدروس البلاغيه ينفع اي حد غير متخصص يبدا بيه شرح الدروس البلاغيه او اي متن مبتدئ في البلاغ اخونا الشيخ محمد رشيد هنا شرح مره مدخل حاجه بلاغ الشيخ ناجي قبل ما بيبدا اي متن بلاغي بس هي الدروس احنا مش عايزين الناس تدرس حاجه متن بشكل دقيق احنا عايزين حاجه ايه سهله يعرف بيها الابواب الاساسيه للباب وفي برضه كتاب البلاغه الكافي بتاع هو دكتور ايمن عبد الغني ليه الصرف الكافي النحو الكافي البلاغ الكافي يعني اي حاجه كافيه بتاعته خلاص فايمن ايمن عبد الغني عامل برضه ايه عامل البلاغه عامل البلاغه الكافيه ده حتى قبل الواضحه كمان بيشرح حاجه غير مش كتاب خالص ولا متهيألي مره كان مجالس كده حاجه الشيخ محمد سيد عمل حاجه لطيفه بقى اللي هو ايه العلم في محاضره منطق في محاضره عمل المنطق في محاضره هو الشيخ بدر الدين الله يرحمه مش عرفنا على الشيخ محمد كان يقول ما يبقاش عالم اللي ما يقدرش يشرح العلم في تلت ساعه قول لي خلاصه الفن في تلت ساعه خلاصته ما يقدرش يقول خلاصته الا عشان كده عبد اللطيف خطيف احنا بنقول علم التصريف ايه الميزه كتاب صغير جدا ايه الميزه ان اللي كاتبه كنس كل الكتب مع عبد اللطيف الخطيف عامل اكبر معجم للقراءات معجم القراءات القرانيه عامل اكبر اعراب هو وسعد مصلوح اللي هو التفصيل عامل اكبر كتاب صرف عامل اكبر كتاب املا موسوعه الكتابه العربيه قاعده الكتابه العربيه فاللي هو ايه الراجل هو بيقول وبيختصر عارف هو بيختصر ايه ادي الميزه في المختصر يعني خلاص الشعر انت عايزين هنا في المستوى ده حد يحلل كتير نصوص بتحليل عميق واداء حسن وبتاع الشيخ محمد رشيد قاعد للموضوع ده اللي هو ايه شعر ونحلل وبيشرح في الشيخ محمد بصراحة انتاجه يعني ممتاز جدا الراجل ايه في قصائد كامله شارحه اصول فهم الشعر الجاهلي او التذوق شارح قصائد كامله مميزه شارح وهكذا الشيخ محمد رشيد بصراحه يعني سد علينا الباب ده بصراحه الحمد لله يعني وبدا امرؤ القيس ده هو يعني شويه احط بوستر لامرؤ القيس احطه على التيشيرت ويجي بيموت في امرؤ القيس وامرؤ القيس يعني بصراحه كان جبار طيب يا اخوان لو اكتفي يعني انتوا لو وصل يعني احنا كده قال لك احنا نخلص لو اسئله او تعليقات على حسب مفيش بقى ما حاجه من اللي احنا قلناها دي الا في الغالب تلاقي الحاجه مشروحه في بالذات في الحاجات الابتدائيه دي 8 محاضرات 10 محاضرات حاجه بسيطه جدا يعني تخلص في 8 محاضرات المحاضره في ساعتين خلاص فانت تقريبا كل اسبوع ممكن تخلصي من حاجه يعني انت ممكن تقولي المستوى ده الاسبوع ده انا هخلص تجويد والاجر الروميه خلاص كل يوم محاضره خلاص خلصنا اللي بعده وهكذا بالترتيب اللي احنا قلناه صوت صرف نحو بلاغه اللي هو علوم الصحه علوم الجمال علوم اداء الجميل بس خلاص سؤالك تاريخ التفسير التفسير والمفسرون بتاع الذهبي كتاب اسمه التفسير والمفسرون بتاع الذهبي من اهم كتاب اتكتب في التاريخ المعاصر كنت اظن طبعه بتاعه 3 مجلدات ايه بتاع الفاضل ماشي بس هو احنا ايه عايز اخدي بقى ها جاي لك لا هتعملي كده لا يعني انت هتخلصي انت عايزه تدرسي اصوات هتعملي حاجه من الاثنين يا تدرسي صوت وصرف مع بعض وانا مش هنصحك بكده ليه في مباحث في الصرف عشان تفهميها عايزه تبقى انت اصلا فاهم القاعده العامه بتاعه الاصوات والمخارج بتاعتها في العربيه. عشان كده احنا مثلا يقول لك ايه مبحث الاعلال والابدال في الصرف من اعقد المباحث. لو واحد درس مخارج وصفات كويس ولا حاجه. ليه؟ لا اه ده ضغمناه مصد مع اصدنا متجانسين اصدنا متماثلين اصدنا فهو اصلا المبحث الصرفي كله صوتي صوتي وزياده يعني. فالصوت ده ترتيبه الطبيعي ان انا ادرس صوت. لو انا في الانجليزي المثال اللي احنا كنا عايز اعمل ده في الانجليزي اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم علوم صح في الصوت. عايز حد يشرح الاصوات اشتري اديني يعني خد فكره اشتري بكره. عايز اصوات الانجليزيه كلها في ساعتين ثلاث ساعات بس في مقاطع. واحد اسمه ايمي ووكر ايمي ووكر حتى احنا في احنا ولا نخلي انجليزي المره الجايه تضرب انا عايز الانجليزي كامل نجرب فيه ده خلاص. مع استنوا بس لحظه خلاص ماشي نتوقف عند هذا الحد بس ايه امنياتكم استنوا ايه لحظه واحده. الناس اللي هنا لغايه دلوقتي ايه عربي عبري انجليزي روسي واسباني شطبوا روسي واسباني ليه ياسم عربي الماني انجليزي عربي انجليزي الماني تركي فرنسي اسباني فارسيه المانيه عبريه عربي ولم اقرر بعد ماشي براحتك. العربيه الانجليزيه الالمانيه الفرنسيه الانجليزيه العبريه العربيه الانجليزيه التركيه العبريه الفارسيه العربيه الانجليزيه العربيه الانجليزيه الاندونيسيه التركيه الانجليزيه التركيه العبريه الانجليزيه الفرنسيه تركيه اسبانيه انجليزيه تركيه فرنسيه المانيه انجليزيه المانيه اسبانيه ايطالي اسباني انجليزي اسباني صيني تركي الماني انجليزي الماني روسي انجليزي مش عارف اقراها العربيه الانجليزيه العربيه الانجليزيه الاسبانيه العربيه الانجليزيه الروسيه الاخت اسمها شيماء فتوح الانجليزي والالمانيه الانجليزي والالماني ممكن تكون مشت ايمان ايمن العربيه الانجليزيه الاسبانيه العربيه الانجليزيه الروسيه التركيه الالمانيه الفرنسيه الاسبانيه في حد ثاني عربي انجليزي اسباني تركي انجليزي الماني ايطالي الاسباني يعني انجليزي ايطالي اندونيسي فارسي اسباني انجليزي الماني انجليزي الماني انجليزي اتقان عربي الماني ماشي عربي اسباني الماني العربي اسباني انجليزي عبري ماشي. طيب هو انا كنت بس عايز اعرف ايه انا عايز اوفر عليكم وقت ومجهود فاحنا عايزين انا في فكره عندي من زمان كنت عملتها وجربتها في يعني في كذا حاجه قبل كده اللي هي الحقائب اللغويه. واحد احنا دايما لما اقول لك واحد انا عايز اتعلم فيقول له بص خد كلها دي مواقع ودي مش عارف ايه برضو ما بيستفادش حاجه. ليه؟ كلهم لي خطوات اخلص ايه الاسبوع ده خلص ايه عايز اجي بعد 3 شهور اجي اشتمكم بالاسباني يعني ايه. فيعني دايما يقول لك ايه اللغه لو عرفت تشتم وتهزر يبقى خلاص كده انت اتقنت اللغه. فحتى دايما يقول لك ايه الشتايم الاكثر شيوعا في الاسبانيه برضو بحيث الواحد يبقى ايه لا ما يبقى برضو يعرف يعرف تتناسب مع ثقافته خلاص. ف احنا هنعمل حقائب بعدد دول. عليكم السلام. اتفضل. حقائب ازاي؟ يعني مثلا واحد معاه اسباني فاحنا بنقول له دي حقيبه اسباني. حقيبه اسباني يعني فيها ايه؟ فيها دول يعني فيها كورس شرح اصوات بسيط وده بعد كده ده كتاب قواعد وده كورس متكامل في اللغه يعني بحيث تبقى ماشي مع التوازي يعني حد بيعلمك كل حاجه مع بعض. واحد قواعد وواحد اللينك وورد بتاع اللغه دي اللي هو ازاي تحفظ كلمات بسرعه وده مستوى متقدم لو انت عايز تقارن ما بين صرف العربي وصرف الانجليزي صرف وهكذا خلاص. فانتم بالخيار يعني ده احنا عايزين نعمله ونجربه فيكم يعني اللي هو ايه دي ح ح ح ح ح ايه قال لك احنا فرنت تجارب يا فندم احنا معانا. فخلاص يعني انا بس ايه عايز اجرب في لغات نشوفها يعني نقول لكم اهي دي الشكل كده ليه لان احنا بعد كده هنجربها فيكم مجاني بعد كده نعملها بفلوس اللي هو ايه حلوه حلوه والله حلوه يلا دي البتاعه دي ليه ان انا ليا فتره طويله جدا مهتم بده بحكم التخصص وحكم ان انا ايه عايز اشوف ده بيتعمل فعلا بسرعه. اصل في واحد يقول لك ايه والله الكلام حلو بس بيتعمل. فانا قابلت ناس فعلا 3 شهور او 3 شهور ونص دي بي 2 في اللغه بتاعته كام وقت مش كتير يعني في بس افرض انا قلت لك انت هتذاكر 4 ساعات في اليوم مده 90 يوم وهتبقى بي 2 في اللغه ده لا يستحق العناء. ده 5 ساعات ده انت لو كل يوم قعدت 3 شهور ونص تصحى بعد الفجر اشتغل 5 ساعات بعد الفجر يعني انت كل حاجه هتعملها قبل الساعه احنا من كام من 5 ل 10 الساعه 10 الساعه 9 فانت ايه ولسه ويومك ما عملش حاجه فيه. فانا لو قعدت كده 93 يوم وخلصت لغه بس الفكره في ابدا من ايه بالظبط ومش عايز كتله ما اعرفش ابلعها يعني عايز حاجه متشرحه كده ايه فين الاصوات اهو فين الكلمات اللي احفظها النهارده اهي فين الميمرايز اللي هخلصه اهو فين الكورس الكامل اهو فين الموقع اللي هخش في الكلمات الاكثر شيوعا اهي فين الموست كومون فريز اهي وهكذا بحيث انا ايه ملمومه واقدر رئيس نفسي بعد شهر ما انا مش بعد 3 شهور هتحول ايه سلحفه لا يعني بعد شهر اشوف ايه اللي حصل ما المفروض بعد شهر ده 30 في 30 يعني في اخر الشهر هيكون معاه ما هو دي الميزه ان الباكج اللي او الحقيبه اللي انت فيها فيها مواقع اصلا تحديد المستوى اللي انت هتخش تحدد مستواك في الاول تقول له ما انا ما اعرفش حاجه حدد مستواك صفر حلو صفر ما هو فعلا انا ما اعرفش حاجه بعد شهر لو دخلت وقال لك انت مستواك كذا رقم يبقى انا ايه خلال شهر شهر المكان اللي انا عامله ده من اللغه دي من اللي انا عملته عشان كده دايما احنا بنقول ايه جرب اللي احنا هنعمله في لغه انت ما جربتش فيها حاجه قبل كده عشان نبقى ضامنين ان اللي انت عملته ده من اللي احنا عملناه مش من حاجه تانية. يعني انا مثلا حاليا عايز انا مثلا جربت ليفل ياباني عملت فيه ده يعني احنا فيها حاجه اسمها بورتفوليو كنا بنعمله ملف الانجاز عملته واخد فيه امتياز معاهم ايه وسقطوني في الحاجات التانية ايه السبب قالوا لي لا ده معمول تخصصي كنت انا عملت ايه اللي انا بقوله ده عملته في الياباني وقدمته في البورتفوليو قلت لهم ده الكلمات الاكثر شيوعا في الياباني ده قاموس الياباني ال 5000 كلمه اكثر شيوعا دول الكانجي المية الاكثر شيوعا ده ال 50 ده المية دول فهو قال لا ايه ده بس ده متخصص قوي يعني حاجه ايه انا كنت بعمل ايه عم بجرب فيهم اللي انا فانا حاليا لو مشيت عليه مش هبقى عارف اللي انا عملته ده ايه السبب لان انا اشتغلت 6 شهور كورس فبيه وداني واخد على اللغه خدت اتعلمت الحروف حفظت كانجي اللي هي الرسوم سمعت حاجات قريت حاجات وهكذا خلاص فاحنا عايزين نجرب فيكم ده في لغه يعني انتوا مثلا تكرموا علينا المره الجايه اللي هاخد الحقيبه بتاعته خلاص يقول لك انا هبدا فيها قول لنا خلال اسبوع اسبوعين يعني انا مننا ما نخلص هنكون اتقابلنا مثلا مرتين ثلاثه تاني تقول والله لا ده انا فعلا حسيت ان انا بالطريقه دي وصلت كذا كذا كذا ونصيحه ابداوا من النهارده كتاب اللي هو تعلم اي لغه بسهوله ابداوا اقروا فيه هو موجود بي دي اف فور فري تعلم اي لغه جديده بسهوله بتاع بيل هاندلي طبعا هنداوي غايه في اللطافه والراجل ميزته ان هو تعلم 15 لغه بالتكنيكس اللي بيقولها في الكتاب خلاص كتاب خفيف جدا ولطيف جدا وفعال جدا طيب المره الجايه ان شاء الله ناخد الانجليزيه برضو كمثال زي العربي كده بالظبط ايه ممكن اخلي احمد يقول نفس الكلام لان انا احمد كنت منجهز مع بعض حقائب فجبت حد يعني احمد اسباني حد ثاني في اللغات اللي انا جربت اعرفها عملت برضو فيها الحقيبه فممكن نجرب فيها نجربها في كذا لغه لكن مست ان الحقيبه ان هي معموله بالطريقه دي صفحه وورد هتبقى مكتوب فيها ايه مواقع التواصل الحي صفحه وورد فيها الترتيب تبدا ب 1 2 3 4 فين الكلمات الاكثر شيوعا اهي فين الاصوات اهي فين الجريدد ريدرز انا عايز قصص محكيه فينها فين الصوت بتاعها فين البي دي اف بتاعها فين الاوديو بتاعها فين ال 3 مينيتس بتاعها فين البوب 101 بتاعها وهكذا وايه الترتيب اللي امشي بيه وهكذا طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين